طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الطب العربي أو قبل ما نبدأ الطب العربي نعرف الطب، ما هو الطب؟ دائما نحاول نختصر الموضوع ونقدمه بصورة سهلة جدا جدا. فالطب هو علم يعني بالصحة والمرض، موضوعه الأجسام، أجسام البشر وحتى أجسام الحيوانات. يعني في الطب نتناول علاج الإنسان وعلاج إيش؟ الحيوان. ولا المقصد والهدف من الطب حفظ الصحة، الحفاظ على الصحة واسترجاعها عند المرض، يعني الاسترجاع بمعنى الأخذ بالأسباب، يعني التداوي كما جاء في الحديث: تداووا يا عباد الله. فالاسترجاع بمعنى إيش؟ بمعنى التداوي، يعني بمعنى الأخذ بالأسباب. والشافي هو الله وحده، الشفاء لا يملكه إلا الله. هذا هو الطب باختصار وبوضوح. ما هو الطب؟ وعلى ماذا أو على من نطبق هذا العلم؟ من ناحية التاريخ، الطب هو بدأ بوجود الإنسان. يعني الطب تاريخه نفس تاريخ الإنسان أو قدم الإنسان. الطب قلنا قدمه قدم الإنسان. وآدم عليه السلام نزل بالطب، آدم عليه السلام نزل بدين ونزل بطب. الدين هو الإسلام، والطب الذي نزل به آدم هو طب الأنبياء. فالطب هذا قديم، قدمه قدم الإنسان. البشر بعد آدم عليه السلام أو بعد مدة من نزول آدم عليه السلام على الأرض، وبعد تفرقهم في الأمصار والقارات، تفرقوا إلى ملل، تفرقوا إلى عقائد ومذاهب، فاختلفت الثقافات والعقائد والمذاهب. نذكر أهم هذه العقائد وأهم هذه الثقافات، من أهم هذه الثقافات التي جاءتنا كاملة أو هي موجودة كاملة ولا زالت شعوبها أو شعوبهم كيف هذه الثقافات أو هذه العقائد موجودة. هو وهي ثقافة الهنود أو عقيدة الهنود الهندوسية. الهندوس انحرفوا عن الإسلام، عن دين الأنبياء، عن دين آدم عليه السلام، فأنشأوا الديانة أو اخترعوا الديانة الهندوسية. و أيضا اختلفوا أو أنشأوا لهم طب، أيضا أنشأوا لهم طب اللي يسمى اللي هو الطب الهندي الأيرويدا. فالطب دائما مرتبط بالعقيدة، الطب دائما مرتبط بالعقيدة. فالديانة الهندوية والطب الهندي هو نابع من الديانة الهندوسية. الطب الهندي هو نابع من ايش؟ الديانة الهندوسية. الهندوسية طبهم ايش؟ أيرويدا. هذا اللي هو الهندوسية. ثم أيضا من اللي هو من العقائد أو من الشعوب التي ما زالت موجودة وعقائدها ومذاهبها وطبها موجود اللي هو البوذية. البوذية جاءوا بعد الهندوس. البوذا هذا كان هندوسي ثم اخترع له دين جديد البوذية. سيد. والطبهم طب البوذي أو الطب الصيني، هو مشهور باسم الطب الصيني. الطب الصيني ثم من الحضارات اللي هي القديمة التي ما زالت موجودة حضارة اليونان أو يسمونها الفلسفة اليونانية. الفلسفة اليونانية والطب هم اللي هو الطب اليوناني. الطب اليوناني طبعا نحن ذكرنا الحضارات الكاملة والحضارات الموجودة عندنا أو التي وصلتنا كاملة. وتوجد هناك حضارات أخرى لكن ما نعرف عنها شيء، مثل حضارة الفراعنة، هي حضارة عريقة وقديمة. وفيها أيضا الطب الفرعوني لكن ما وصلنا من هذا الطب شيء. وأيضا الحضارات التي قامت على نهري دجلة وفرات، حضارة الآشوريين والسومريين والآرامية، واللغات التي قامت هناك اللغة الآرامية. لكن هذه الحضارات ما وصلنا منها شيء إلا أشياء بسيطة، عن كتابات أو مخطوطات قليلة جداً. اللي وصلنا هذه اللي هو الثلاثة الكاملة، الهندوسية والبوذية واليونانية. هذه الحضارات القديمة هذه أقدم، هذه كلها قبل الإسلام، هذه الحضارات وهذه المذاهب الطبية والمدارس الطبية كلها قبل الإسلام، قبل المسلمين. وفي حضارات عربية، اللي هو العرب البائدة، هذه الحضارات أيضا إيش بادت وانتهت، ما وصلنا منها شيء، فما نعرف عنها الشيء الكثير، ما نعرف إلا فقط الأسماء والأخبار التي جاءتنا في القرآن والسنة، هذه الأخبار التي جاءتنا في القرآن والسنة نجزم فيها، وما غير أو غير ذلك يمكن الأخذ والرد فيها. والعرب في الجزيرة العربية كانت لهم حضارة قبل الإسلام، العرب عرفوا بأشياء كثيرة، ومن أهم ما عرفوا عرفوا باللغة، البلاغة في اللغة، اللغة العربية، ولهذا أنزل الله القرآن باللغة العربية تعجيزا لهم. وأيضا كان الطب والشعب العربي أو العرب الذين كانوا قبل الإسلام كان لهم طب، لكن هذا الطب كان متفرق. العرب دائما، يعني العرب ليسوا أصحاب كتابة، ما كانوا يكتبون، كان أكثر شيء عندهم الشعر، يعني كل الوقائع والتاريخ والعلوم كلها محفوظة في الشعر، فالشعر هو ديوان العرب، يعني الشعر هذا هو ديوان العرب، يسجلون فيه كل شيء. هذه المدارس الطبية كلها قريبة من بعض، يعني في الأساس كلها قريبة من بعض، وهذا القرب أو هذا اللي هو الاتفاق تعرفونه إذا عرفتم طب الأنبياء، طب آدم عليه السلام، لأن هذه الشعوب كلها جاءت من آدم عليه السلام، وكلهم غيروا وبدلوا في الدين آدم عليه السلام الذي نزل به، وأيضا في الطب الأنبياء الذي نزل به آدم عليه السلام. ففي أشياء اتفقوا عليها، وفي أشياء اخترعوها وانشوها. نحن كيف نعرف الطب الأنبياء؟ طب الأنبياء نعرفه بحديث أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطب، يعني طب الأنبياء نعرفه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطب، فكما قلنا أن الدين للأنبياء واحد وهو الإسلام، فأيضا طبهم واحد. لأن هذا الطب نزل من السماء، ما فيه تغير ولا فيه تبديل. ومن أهم الأحاديث النبوية التي تبين وتوضح ملامح أو الأساسات للطب الأنبياء هو الحديث الذي أصله في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء، وفي رواية كان يأكل الرطب بالبطيخ، فكان يقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، نكسر حر هذا ببرد هذا. هذا الحديث فيه دلالتان. أول دلالة هي على الكيفيات أو على الطبائع، هو الحرارة والبرودة. الحرارة والبرودة هذه الكيفيات أو هذه الطبائع. فطب الأنبياء مبني على هذه الكيفيات، مبني على هذه الكيفيات، الحرارة والبرودة. والدلالة الثانية هو الحفاظ على توازن هذه الكيفيات في الجسم، نكسر حر هذا ببرد هذا حتى لا تطول الحرارة ولا تطول البرودة. فاختلال الكيفيات أو اختلال الطبائع في الجسم هو بداية ايش؟ المرض. فطب الأنبياء مبني على الكيفيات، مبني على الطبائع. إلى هنا ننتهي من جزء التاريخي أو من تاريخ الطب، ونبدأ بشرح الطب العربي. نبدأ بشرح الطب العربي. مما مضى عرفنا ثلاثة أمور. عرفنا إيش؟ ثلاثة أمور. زين، أول أمر عرفنا إيش؟ أن بداية الطب زين هو بداية الإنسان، الأمر الثاني الأمر الثاني هو إيش؟ عرفنا أن البشر كانوا على دين واحد وعلى طب واحد. زين، دين الأنبياء وطب الأنبياء. ثم عرفنا ايش؟ الانحرافات. ايش الانحرافات؟ العقدية والطبية. في البشر ذكرنا اللي هو الديانة الهندوسية والطب التابع لهذه الديانة اللي هو الطب الرويدي والديانة البوذية والطب التابع لهذه الديانة اللي هو الطب الصيني، ثم الفلسفة اليونانية والطب التابع لهذه الفلسفة اللي هو الطب اليوناني. هذه ثلاثة أمور، هذه خلاصة إيش اللي هو ما ذكرنا آنفا. ثم نعم، وأيضا مما استفدنا من التاريخ معرفة طب الأنبياء، يعني معرفة طب الأنبياء بإيش؟ بالأحاديث. النبوية في الطب، هذا إيش الأمر الرابع؟ الآن نشرح اللي هو الطب العربي. الطب العربي قلنا العرب كانت لهم حضارة قبل الإسلام، وكان هناك طب عربي، لكن هذا الطب غير محفوظ وغير مسجل وغير مكتوب جيد. فكالبداية الطب العربي موجود قبل الإسلام، لكن تنظيمه وترتيبه والتأليف فيه كان بعد الإسلام، كان بعد الإسلام، يعني وضع الأسس والقواعد للطب العربي هو جايش جاء بعد الإسلام. الطب العربي هو في الأساس لما أنشئ أو لما كيف أفرد وصنف فيه، فكان الاعتماد فيه على إيش؟ على الأحاديث النبوية التي وردت في الطب، وكانت أولى الكتب التي كتبت في الطب العربي كانت باسم الطب النبوي، يعني توجد كتب قديمة في القرون أو في القرن الثاني أو الثالث، أو لما بدأ التأليف في الفنون والعلوم، فكان الطب أو كان العلماء يكتبون في الطب باسم إيش؟ باسم الطب النبوي. ثم بعد ذلك تغيروا إلى أو اعتمدوا الاسم الجديد اللي هو الطب العربي. والطب العربي هو أقرب طب إلى طب الأنبياء، الطب العربي هو أقرب طب إلى طب الأنبياء، فنستطيع أن نقول بأن الطب العربي هو طب الأنبياء، الطب العربي هو طب الأنبياء، لأن هذا الطب مبني على الطب العربي مبني على على حديث وعلى قول صحابي. الصحابي هو طبيب العرب الحارث، الحارث بن كلدة، واختلف فيه، لكن من العلماء من جعله صحابي، من جعل الطبيب العرب الثقفي جعله من الصحابة. فالطب العربي بني على إيش؟ على قول النبي صلى الله عليه وسلم: نكسر حر هذا ببرد هذا، زين. وعلى قول إيش الصحابي اللي هو الطبيب العرب الحارث بن كلدة: المعدة بيت الداء. هذا قول إيش؟ قول الحارث: المعدة بيت الداء، زين. والحمية رأس الدواء. فالطب العربي مبني على إيش؟ على حديث، على قول، على قول النبي وعلى قول صحابي. هذه من أهم القواعد، هذه القواعد الأساسية في الطب العربي: التوازن، نكسر حر هذا ببرد هذا، والمعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. فالطب العربي مبني على هذين القولين. فالطب العربي هو أقرب طب إلى طب الأنبياء، أو نستطيع أن نقول بأن الطب العربي هو طب الأنبياء. الآن نبدأ نشرح في الطب العربي. هل في أي سؤال عندكم على التاريخ وعلى الجزء التاريخي في الطب؟ لا، جزاك الله كل خير. هيا حياكم الله وياكم. طيب، السبورة واضح عند كل واحد؟ لا مو واضح، أنا ما عندي. ما عندي ما عندكم السبورة؟ غريبة. طيب، هم كيف السبورة؟ لا، ما توجد سبورة، ما توجد. موجودة. أنا ما عندي. هي موجودة يا دكتور، ولكن هي بيضاء، ليس فيها شيء. موجود الحمد لله. اكتب كده يا دكتور عشان بس اختك. شوفي انت تعالي على جهة، على اللي هو انت تشوفين على الجوال، صح؟ نعم استاذ. زين، كيف انت روحي حركي شاشة بالاصبع على جهة اليسار، بيطلع لك كيف هاي الاشخاص. شوفي أول واحد، فهم كيف اللي هو أنا، شوفين سبورتي واضحة، سبورة بيضاء. أيوة أيوة أيوة أيوة، هذه سبورة بيضاء. يا سلام، شفتي؟ تمام. شفتي سبورة؟ شفتي خط اللي خلاص؟ شفت. إيه، الله يهديكم، الله يهديكم. هل السبورة واضحة لكل واحد؟ شوفوا يا شباب، اللي ما عنده أي مشكلة في البرنامج يخبرنا حتى الكل يستفيد. نعم، صبورة موجودة. نعم الحمد لله. نعم واضح الصبورة دكتور، واضح. شكرا. ممتاز ممتاز. أنا والله اشتريت الشاشة خاصة لكم، والله والله اشتريت الشاشة هذه بألف ألف ومدري كم، 1500 ريال، شاشة لمس كبيرة، شاشة لمس كبيرة حتى تكون عندك السبورة أشرع عليها الدرس. جزاك الله خيرا. الله يعيش. ما شاء الله. طيب، نقول الطب العربي لما نبدأ في الطب العربي، أهم شيء عندنا في الطب العربي الدائرة. الدائرة هذه هي أساس الطب العربي. هذه الدائرة دي أساس الطب العربي. جيد، هذه دائرة إيش الطب العربي؟ لابد تفهمون هذه الدائرة. دائرة إيش الطب العربي؟ نكتب العنوان. وين نكتب العنوان؟ نكتب العنوان تحتنا، دائرة الطب العربي. هذه الدائرة المهمة في الطب العربي. فالطب العربي كله مشروح أو بنشرحه على هذه الدائرة. يعني هذه الدائرة بتصاحبنا من أول محاضرة إلى آخر محاضرة، وكل دروسنا وشرحنا يكون على هذه الدائرة. فلهذا السبورة هذه لابد كل واحد منكم تظهر عنده السبورة واضحة حتى إيش يفهم الدرس. اللبنة الأولى في الطب العربي، اللبنة الأولى في الطب العربي هو اللي هو هي الكيفيات. اللبنة الأولى في الطب العربي الكيفيات. اللبنة الأولى هي إيش؟ الكيفيات. الكيفيات هي أربع كيفيات: الرطوبة ومكانها أعلى الدائرة، والحرارة ومكانها على إيش يسار الدائرة فيما يظهر للناظر، والرطوبة يقابلها في الأسفل الجفاف، فهذا مكان الجفاف، والبرودة والحرارة يقابلها في الجهة الثانية البرودة. زين، هذه الرطوبة والحرارة والجفاف والبرودة، هذه تسمى إيش في الطب العربي؟ الكيفيات. هذه تسمى في الطب العربي تسمى الكيفيات. هذه اللبنة الأولى. الطب العربي مبني على إيش؟ مبني على هذه الكيفيات. الطب العربي مبني على هذه الكيفيات: الرطوبة، الحرارة، الجفاف، البرودة. فهذه اللبنة الأولى، وكل شرحنا يكون على هذه الكيفيات. وقلنا وكما تعلمون أن الكيفيات والأمزجة والطبائع هي كلمات إيش مترادفات، يعني لها نفس المعنى، قد يتغير المعنى حسب السياق، لكن في العموم هي معناها واحد، اللي هو إيش الطبائع والأمزجة. هذه لها نفس المعنى. الآن ودي أعطيكم شيء بسيط عن اللي هو المادة، لأن كل شيء الذي حولنا هو عبارة اللي نحن نشوفه ونراه المادة، وحتى أجسامنا عبارة عن إيش؟ عن مادة. لا يخفى عليكم أن اللي هو أن المادة أي شيء حولك أو المادة تتكون من جزيئات. مادة تتكون من إيش؟ من جزيئات. جيد. هذه الجزيئات تتكون من إيش؟ من الذرات. جيد. أي مادة حولك، قلنا اللي أنت تشوفه اللي تراه هو مادة، كل شيء حولك هذا اللي حتى جسمك عبارة عن مادة، والمادة تتكون من إيش؟ من جزء من الجزيئات. جيد. والجزيئات تتكون من إيش؟ من الذرات. والذرات تتكون من إيش؟ من الجسيمات الصغيرة أو الجسيمات إيش داخل الذرة. جسيمات داخل الذرة. اللي هي عبارة عن إيش؟ نواة. زين. وحولها إيش؟ إلكترونات. نواة وحولها إلكترونات تدور، والنواة بداخلها بروتون ونيوترون. النواة وحولها إلكترونات. النواة تتكون من إيش؟ من بروتونات. بروتونات ونيوترونات. زين. هذه النواة. جيد. وحول هذه النواة حول هذه النواة إيشي؟ إلكترونات تدور. بروتونات ونيوترونات. هذه ايش؟ ذرة. وحولها ايش؟ الكترونات. تدور هم كيف حول هذه النواة. في الكيمياء الحديثة لما بحثوا عن هذه الأجسام اللي هو داخل الذرة، لما بحثوا عن بروتونات ونيوترونات وإلكترونات، وجدوها أنها تتكون من أجسام صغيرة جدا جدا يسمونها الجسيمات أو جسيمات أولية أو الجسيمات الأولية. هذا جسيمات أولية تسمى إيش؟ تسمى جسيمات إيش؟ أولية. يعني البروتونات ونيوترونات والإلكترونات تتكون من جسيمات أولية. زين. يعني قلنا المادة تتكون من جزيئات، والجزيئات تتكون من إيش؟ تتكون من الذرات، والذرات تتكون من نواة فيها بروتون ونيوترون وحول النواة إلكترونات. زين. ثم بالأبحاث وجدوا بأن البروتونات والنيوترونات والإلكترونات تتكون من جسيمات أولية. من جسيمات إيش؟ أولية. والجسيمات الأولية كثيرة، لكن نذكر منها اثنين يسمونها كواركات. كواركات. زين. وليبتونات. الكواركات هذه كواركات يتكون منها إيش؟ يتكون منها البروتون والنيوترون، والليبتونات يتكون هي تكون إيش؟ الليبتونات تكون إلكترونات. وتوجد هناك أجسام أخرى التي تعيش التي تظهر أو تتبين لهم في تجاربهم، لما يسوون تجارب على هذه الجسيمات الأولية يسوون الآن في المختبرات الحديثة يسوون تجارب على البروتونات والنيوترونات وعلى الإلكترونات، فتظهر لهم إيش؟ جسيمات كثيرة. في الكيمياء الحديثة لما تسألهم وش نهاية المادة، وش نهاية هذا الشيء، يعني الآن والحين قسمتم المادة إلى جزيئات، زين، ثم قسمتم الجزيئات إلى ذرات، ثم قسمتم الذرات إلى بروتونات ونيوترونات وإلكترونات، ثم جيتم أيضا قسمتم اللي هو هذه البروتونات والنيوترونات والإلكترونات إلى جسيمات أولية. طيب إلى متى هذا التقسيم؟ وش النهاية؟ النهاية حتى هم ما يدرون، ولا أحد يدري النهاية وش النهاية هذا، وش كنها المادة، وش كنها الذرة هذه. فهم يعني لو تسألهم أو تقرأ في أبحاثهم هم ينتهون في النهاية إلى الشعاع، يقولون بأن نهاية هذه اللي هو الجسيمات الأولية شعاع أشعة، يعني المادة عندهم في النهاية شعاع. ولهذا هم يقسمون المادة في الكون كله إلى قسمين، يقولون المادة المضيئة، المادة إيش؟ المضيئة، هذا اللي نحن نشوفها اللي إيش حولنا، والمادة المظلمة. المادة إيش؟ المضية والمادة المظلمة، يعني المادة المظلمة هي التي تتحول إلى المادة المضيئة. هذه إيش؟ هذه نهاية أبحاثهم في أصل المادة، إنهم ينتهون إيش؟ ينتهون إلى الشعاع، ثم يتوقفون فيقسمون المادة إلى مادة مضيئة وإلى مادة إيش؟ المظلمة. طيب الآن هذه الجسيمات الأولية، الجسيمات الأولية اللي كونت البروتونات والنيوترونات والإلكترونات، إيش اللي يربطها؟ إيش اللي فهم كيف يجمعها مع بعض؟ زين، ثم فهم كيف يعطيها الشكل، يعطيها شكل البروتون وشكل النيوترون وشكل الإلكترون. إيش هو؟ هم يقسمون هذا في الكيمياء الحديثة، يقسمون إلى أو يجعلون كيف الشيء الذي يربط هذه الجسيمات إلى أربع قوى، إلى إيش؟ أربع قوى، يعني هذه الأربع قوى تسمى إيش؟ القوى الأساسية. جيد، هذه الأربع قوى هي التي إيش؟ تربط الجسيمات الأولية مع بعضها. أول شيء عندهم إيش؟ القوة الجاذبة. زين، ثم القوة الكهرومغناطيسية. ثم رقم ثلاثة القوة النووية، يسمونها الضعيفة، القوة النووية الضعيفة. ورقم أربعة القوة النووية القوية. هذه أربع قوة، هذه يسمونها القوة الأساسية في الكون. زين، هذه إيش؟ أساس تكون المادة. فهم ينتهون في النهاية ليش؟ إلى هذه أربع قوى التي تجمع الجسيمات الأولية فينتج إيش؟ ينتج من هذا المادة. نحن لو يعني في الطب اللي في الطب العربي نحن قلنا بأن الأساس عندنا إيش؟ الأساس عندنا في الطب العربي هو الكيفيات، الرطوبة، الحرارة، الجفاف، البرودة. نحن نقول أن هذه الكيفيات، هذه الكيفيات هي أساس الربط، هي أساس الربط أو القوة في المادة. فالحرارة أو هذه الكيفيات يعني الحرارة تربط مع البرودة عبر إيش؟ الرطوبة والجفاف، عبر الرطوبة والجفاف. فهذه الكيفيات وجودها في المادة أو نسبها، نسب هذه الكيفيات في المادة تحدد إيش؟ تحدد حالة المادة، تحدد إيش؟ حالة المادة من الحالة الصلبة، الحالة الغازية، الحالة اللي هو الحالة السائلة والحالة الصلبة والحالة الغازية والحالة النارية والحالة إيش سميتها لكم قبل كذا، الحالة الاحتراقية. فنحن بدل القوة هذه الأربعة اللي هم جعلوها اللي هو القوة الجاذبة والقوة اللي هو الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة والقوة النووية القوية، نحل محلها هذه الكيفيات. يعني نحن نبسط الأمور في الطب العربي فنقول بأن هذه الكيفيات هي التي إيش تكون المادة. هذه القوة، هذه القوة الرطوبة الحرارة الجفاف البرودة هي التي إيش تربط هذه الجسيمات. جيد، ونسب هذه الكيفيات تحدد إيش حالات المادة. كذا بالطريقة أو إلى هنا ربطنا اللي هو أساس الطب اللبنة الأولى في الطب مع المادة. المادة هذه هو أساس كل شيء، يعني كل شيء حوله هو مادة، كل شيء حوله هو مادة. فنحن كذا ربطنا إيش؟ ربطنا الكيفيات بالمادة. الآن نربط اللي هو حالات المادة بالكيفيات. فالرطوبة هي إيش؟ قلنا الحالة السائلة للمادة أو تمثل هذا التمثيل يعني تمثيل يعني الرطوبة تمثل في المادة بالحالة السائلة، الحالة السائلة زين، والحرارة تمثل بالحالة النارية، الحالة النارية. والحالة النارية هذه يسموها في الفيزياء الحديثة وفي الكيمياء يسموها بحالة بلازما زين، يسموها إيش؟ بحالة إيش؟ بلازما للمادة. يمكن ترجعون إلى النت أو إلى مراجع في الكيمياء والفيزياء الحديثة وتشوفون الحالات المادة الأربعة، عندهم الحالات المادة الأربعة، الحالة السائلة والحالة الصلبة والحالة الغازية والحالة إيش يسمونها البلازمية. فالحالة النارية إيش هي أو كيف سميتها لكم قبل كذا؟ حالة الاحتراق. حالة الاحتراق زين، والبرودة البرودة تمثل في المادة بالحالة الصلبة، بالحالة إيش؟ الصلبة. والجفاف تمثل في المادة أو في حالة المادة بالحالة إيش؟ الغازية، الحالة الغازية. هذا إيش؟ هذا كل الكلام السابق هذا هو ربط الكيفيات، ربط الكيفيات بالمادة وحالات المادة. هنا يظهر في هذا أو يمكن يظهر استشكال عندكم أو عند بعضكم، تعاملتم عرفتم الحالة السائلة وعرفتم الحالة الصلبة وعرفتم الحالة الغازية، لكن مش الحالة النارية. الحالة النارية هي عبارة عن انفصال، عبارة عن انفصال الشحنات. لو ترجعون إلى تفصيل إلى تعريف الحالة البلازمية فيقولون به هو انفصال الإلكترونات، انفصال الإلكترونات عن ليش البروتونات، انفصال الإلكترونات عن البروتونات يعني الشحنات، يعني الشحنات الموجبة والشحنات إيش السالبة، يعني يصير مادة على شكل شحنات، شحنات موجبة وشحنات السالبة. وهم يمثلون كيف هذه المادة فيما نشوفه فيما نعرفه ونشوفه البرق، شفتوا البرق الذي يظهر مع السحاب ومع الأمطار. فالبرق عبارة عن شحنات موجبة وشحنات سالبة. فالبرق هذا هو إيش؟ الحالة النارية والحالة إيش؟ البلازمية للمادة. كذا أظن انتهينا إن شاء الله، واضح لديكم إن شاء الله ربط الكيفيات بالمادة، لأن المادة هي أساس، هي أساس أساس كل شيء في هذا الكون. فنحن حين ربطنا الكيفيات بالمادة، بأصل المادة وبالقوى الأربعة، وأيضا ربطنا هذه إيش اللي هو المادة، وربطنا الكيفيات بحالات المادة. واضح إلى هنا؟ هل في أي استشكال أو أي شيء فيها فيما مضى؟ هاي شباب أستاذ؟ نعم. أستاذ ما فهمت يعني إيش دخل القوة الأربعة في الكيفيات؟ ما فهمت أستاذ. هو ما هو ماله شيء وش دخل هذا في هذا؟ نحن نقول عندنا في الطب العربي هذه الصفات يعني هذه هنا الحرارة البرودة الجفاف الرطوبة هي يمكن جعلها صفات اللي هذه القوة الأربعة. شفت القوة الأربعة اللي هو قوة القوة اللي هو الكهرومغناطيسية والقوة النووية، فيمكن كيف يمكن تعبير عنها بالصفات اللي هو الحرارة البرودة الجفاف الرطوبة، يعني هو فقط إيش التقريب وربط بين هذا وبين هذا. فهمتي كيف؟ تمام. يعني الحين يعني هذه القوة الأربعة يمكن التعبير عنها بيش بهذه الكيفيات حيث أنها تكون إيش صفات لهذه إيش لهذه القوة. وهذا كله من باب التسهيل، يعني كله من باب التسهيل، وإلا يعني كونه المادة وأصل المادة مجهول غير معروف، يعني حتى أبحاث الحديثة في الفيزياء الحديثة والكيمياء آخر شيء ما يدرون، يعني آخر شيء يقولون كلام نفس كلام الذي قيل قديما، يعني الآن اللي هو الديانة اللي هو اللي سويش المثنوية القديمة اللي هو الوثنيين جعلوا أصل العالم نور وظلام، قالوا إيش نور وظلام، قالوا العالم كله هذا نور وظلام، نفس الشيء يقولونه الآن في الكيمياء الحديثة والفيزياء الحديثة يقولون نفس الشيء، يقولون المادة المظلمة هو المادة المضية. يعني هم جعلوا إيش يعني بعد أبحاثهم هذا كله يقولون كلام الذي قيل قبل آلاف السنوات. طيب يا دكتور في التصنيف القوة الجاذبة والقوة الكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة والنووية القوية، يعني أين يأتي التصنيف؟ هل نستطيع أن نقول مثلا أن القوة النووية القوة القوية يعني مع الحرارة أو تمثل الحرارة؟ والله شوف هذا الكلام ذا هذا يحتاج إلى تجارب كذا إلى إلى إلى إلى مختبرات حديثة، لكن يعني يمكن تخمن يمكن كيف يعني تضع في مخك فكرة بأن القوة النووية الضعيفة والقوية هي الحرارة والبرودة، زين؟ نعم. هي الحرارة والبرودة زين، والرطوبة والجفاف هي فهم كيف اللي يربط بينهم. الآن حتى أنت لما تقرأ في الطب العربي القديم وحتى في الطب العربي الحديث هم يجعلون الكيفيات الفاعلة اثنين والحرارة والبرودة يسمونها الكيفيات الفاعلة الأساسية، والحرارة والرطوبة والجفاف يسمونها الكيفيات المنفعلة، يسمونها إيش الكيفيات المنفعلة. فالأساسية الحرارة والبرودة، لكن الحرارة والبرودة ما يمكن الجمع بينهم إلا عن طريق الرطوبة والجفاف، وأيضا حتى الإحساس ما يمكن الإحساس بالحرارة والبرودة إلا عن طريق إيش إلا عن طريق اللي هو الرطوبة والجفاف. بارك الله فيك. فإن شاء الله فهم كيف نحن نحاول يعني نقدم صورة للمادة على حسب إيش اللي هو الطب العربي، وإن شاء الله ما نختلف كثير عن هؤلاء، لأن هؤلاء ونحن يعني النهاية واحدة، لا نعرف لا نحن كيف نقدر نجزم بهذا ولا هم يستطيعون كيف الجزم بهذا بأصل المادة وكونه المادة. هل في أي سؤال آخر في هذا؟ ها طيب أستاذ دقيقة فقط، يعني أستاذ يعني الحرارة والبرودة يعني الكيفيات تؤثر على الجسيمات الأولية، يعني خلاص القول هك؟ نعم كيف نعم نستطيع نقول بأن هذه الكيفيات، شوفي ما نستطيع نقول فهم كيف بأن هذه ما نقدر نقول بأنها هذه القوة، فهم كيف هذه وصف لهذه القوة اللي هم ما جعلوها أربعة، فنقول فهم كيف أن وصفها كذا، هذه حارة وهذه باردة وهذه جافة وهذه رطوبة، يعني هي اللي تربط الجسيمات، يعني أنا أكيد نعم تستطيع كيف تقولين هذا الشيء، نعم تستطيع تقولين هذا الشيء. هو الهدف من هذا كله إننا إيش نقرب الفكرة، نفهمهم كيف نبسطها، بدل ما كيف تشوف الأسامي الحين لو فصلنا في الجسيمات الأولية هناك يمكن ما أدري كم، يمكن أكثر من 14 جسيم أولي، فوتونات وأشعة جاما وأشعة بيتا وجسيمات كثيرة جدا جدا. فلكن كيف نحن كل في الطب العربي، أنا دائما لما أدرس وأشرح أحاول أني أعطيكم بالعموم حتى تربطون الأشياء مع بعضها وصير الصورة مقربة سهل عليكم للفهم، وحتى سهل عليكم إيش إذا أردتم أن تعلموا غيركم، لأن العلم هذا أي علم هو يثبت بالنشر. أنت إذا تعلمت أي شيء حاول أنك تعلمه غيرك، اللي حولك، أخوك، أبوك، أمك، علموا هذا العلم فحتى يثبت في ذهنك أكثر. فنحن دائما نحاول نبسط إيش العلوم. فالآن ربطنا لكم إيه الكيفيات بالمادة وحالات المادة، واضح لهنا حكيم؟ زين، أنا كيف أستغرب ما أحد منكم إيش ما أحد منكم سألني سؤال عن حالات المادة. يعني حالات المادة هل هي موجودة في جسم الإنسان أو لا؟ نعم، جوابا على هذا، حالات المادة دي موجودة في جسم الإنسان. جسم الإنسان هذا هو ليس إلا شكل من إيش، ليس إلا هم كيف حالة من حالات المادة. الإنسان هذا في أصله إيش؟ ماء. في أصل الإنسان ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء جسم الإنسان في أصله سائل، وحتى الإنسان خلق إيش من ماء، كيف من النطفة. فالجسم هذا هو عبارة عن سوائل. زين، السوائل لما تتجسم تكون أنسجة. السوائل هذه لما تتجسم تكون إيش؟ أنسجة. زين، والأنسجة ما هي إلا إيش؟ إلا حالات هذه المادة. يعني في أنسجة رخوة وفي أنسجة صلبة. زين، وفي فهم كيف اللي هو أنسجة مائية على شكل ماء. فالإنسان هذا ليس إلا الإنسان هذا كله فقط هو سائل، سوائل. الإنسان هذا سوائل، والأنسجة ليست إلا حالة من حالات المادة الأربعة. الآن اللي هو الحالة البلازمية اللي هو قلنا إيش، الشحنات سالبة وموجبة منفصلة، لما تنفصل هذه عن هذه يسمونها في الفيزياء الحديثة الحالة البلازمية. وهذه شبيهة، يعني شبيهة موجود في جسم الإنسان. الآن اللي هو الآن الإشارات العصبية هذه، بل كل العمليات الحيوية في جسم الإنسان عبارة عن شحنات موجبة وسالبة، شحنات موجبة وسالبة. عن جميع الإحساسات، السمع والبصر، كلها في النهاية تتحول إلى شحنات موجبة وسالبة وتكون كهربائية في الجسم. يعني الكهرباء، شفتوا الكهرباء؟ الكهرباء هذه إيش؟ هذه الحالة النارية للمادة. الكهرباء هي الحالة النارية للمادة. حكيم، عندي سؤال. هو القصد من طغيان أي مادة تؤثر على الإشارة الكهربائية لجسم الإنسان، هل هذا هو القصد؟ لا، ليس القصد هذا يا بنت، ليس القصد هذا، ما أقصد هذا أبد. أنا أقصد من كيف بأن حالات المادة هذه الأربع اللي ذكرناها، الحالة السائلة والحالة الصلبة والحالة الجافة والحالة النارية، هذه موجودة في جسم الإنسان. زين، نحن قلنا بأن اللبنة الأولى في الطب العربي هي الكيفيات، والكيفيات أربعة، ثم ربطنا هذه الكيفيات الأربعة بالمادة وحالات المادة، وذكرنا أن حالات المادة هي أربعة: الحالة السائلة والحالة الصلبة والحالة الغازية والحالة النارية. الآن نذكر إيش وجود هذه الحالات في جسم الإنسان. فقلنا الجسم الإنسان فيه سوائل، وفيه المادة الصلبة موجودة اللي هو العظام والعظام، وأيضا الغازات موجودة في جسم الإنسان، نهاية الغازات موجودة في جسم الإنسان، تتكون في الهضم، تتكون غازات في جسم الإنسان، وأيضا الحالة النارية أيضا موجودة في جسم الإنسان على شكل إيش؟ منطقة تفسد. على شكل إيش؟ الحالة النارية موجودة على. تفسد. خلاص قفل المايك، لا تسأل قفل المايك حبيبي. فقلنا بأن الحالة النارية أيضا موجودة في جسم الإنسان على شكل إيش؟ على شكل شحنات موجبة وسالبة. هذه كل الحالات، هذه المادة موجودة إيش؟ في جسم الإنسان. كل هذه الحالات موجودة في جسم الإنسان. طيب الآن إلى هنا واضح، واضح فهم كيف ربط الكيفيات بالمادة؟ هل في أي سؤال في المادة والكيفيات؟ هيا طلاب، هل في أي سؤال، أي سؤال في؟ واضح دكتور، واضح، بارك الله فيك، واضح. واضح إن شاء الله. طيب طيب. طيب الآن نحن نجي ونتكلم في إيش؟ سلمكم الله في ربط هذه الكيفيات بالكون. ربط هذه الكيفيات إيش بالكون؟ لأننا نعيش في هذا الكون، فلا بد إيش نربط، فلا بد إيش نربط هذه الكيفيات، نربط هذه الكيفيات بإيش باللي حولنا. أهم شيء، أهم شيء في اللي حولنا، أهمها وإيش هو؟ أهمها الماء. الماء هذا أهم شيء حولنا. جيد. زين. ثم إيش؟ ليش؟ التراب أو الأرض. ثم الهواء. ثم ايش؟ النار. هذه اهم الاشياء التي حولنا، وهذه الاشياء منها خلق ايش آدم عليه السلام. آدم عليه السلام خلق من تراب، من طين، عجن بالماء وجفف الهواء وأعطي حرارة أو النار، على اختلاف في إيش في النار، هل النار من أصل، من أصل خلقة آدم عليه السلام أو لا، فيه اختلاف. لكن مهما كان، ف لو ننظر إلى هذه، لا شوف هذه الأربعة، هذه الأربعة يسمونها في الطب وفي الفلسفة يسمونها إيش؟ الأركان الأربعة. الأركان يسمونها إيش؟ الأركان. جيد. يسمون هذه إيش؟ يسمونها الأركان الأربعة. فهذه إيش أصل يعني هذه الأربعة ذي هي أصل خلقة كل اللي حولنا، يعني مثلا النار أصل خلقة إيش إبلي الجن الإبليس، والأرض والتراب آدم عليه السلام، والضوء المنبعث كيف من هذا من النار هو إيش أصل خلقة الملائكة، يعني الضوء هذا، الضوء خلق منها إيش؟ خلقت منها أو خلق منها أو خلقت منها الملائكة. فهذه الأركان ذي هي مهمة وأساسية في الكون، وأيضا مهمة وأساسية لنا، ولابد نربط هذه العناصر الأربعة بالطب، لابد نربطها لأن لها تأثير كبير على جسم الإنسان. فأول شيء نجي إيش نربط هذه الأركان الأربعة، نربط الأركان الأربعة بإيش بالكيفيات. فالماء هذا أو الرطوبة تمثل بالماء، أو الماء هذا مرتبط بإيش بالرطوبة، جيد، والنار بالحرارة، والأرض بإيش البرودة، والهواء بإيش الجفاف، جيد. فربطنا هذه إيش هذه الأركان الأربعة، ربطناها بالكيفيات، الماء بالرطوبة، النار بالحرارة، الهواء بالجفاف، الأرض بالبرودة. الإنسان قلنا هو الإنسان هو عبارة عن سوائل، يعني الإنسان هذا كله سوائل. الإنسان هذا أكثر شيء فيه وأكثر شيء في السوائل هو الماء، يعني الماء يمثل جزء كبير أو نسبة كبيرة من جسم الإنسان. وأكثر العمليات اللي هو الكيميائية في الجسم، الهضم والهضم والتمثيل الغذائي، كلها تتم بإيش أو أغلبها وأكثرها تتم بالماء، والماء هو أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه والماء هذا سبحان الله، الماء هو إيش وش الماء؟ الماء هو عبارة عن تفاعل احتراق الهيدروجين بالأكسجين. الماء هو إيش عبارة؟ الماء يتكون من إيش، من غاز الهيدروجين وغاز إيش الأكسجين، واحتراق الهيدروجين بالأكسجين. الماء هذا لما يتكون هذا زين ينتج طاقة حرارية، من احتراق ينتج طاقة حرارية زين. الماء لما يتكون الماء لما يتكون يكسب إيش يدخل حرارة في جسمه، يدخل حرارة في نفسه. الماء أو التفاعل الماء هذا يأخذ الحرارة، ولما يتفكك الماء زين، لما يتفكك اللي هو ينفك الأكسجين عن الهيدروجين ينتج حرارة. هذه الحرارة والبرودة هي التي إيش تستعمل في الطاقة الحرارية، هذه تستعمل في العمليات داخل الخلية. يعني طاقة الماء هذه، طاقة كون الماء وتفكك الماء، تستعمل في إيش؟ في إجراء العمليات الحيوية داخلية. عرفتم أهمية الماء في جسم الإنسان؟ أستاذ ممكن إعادة شرح؟ إعادة شرح طيب. شوفي أنا الهدف من هذا، نحن في الأول نحن ربطنا الكيفيات بالمادة وحالات المادة زين، ثم الآن نربط الكيفيات بالكون زين، نربط الكيفيات هذا بالكون. وقلنا أهم شيء في الكون هذا أهم شيء في الكون لها، في أهم شيء في الكون هذا هي الأركان الأربعة: الماء والنار والهواء والتراب أو الأرض. الآن وثم ربطنا هذه الأركان بالكيفيات، فربطنا الماء بالرطوبة والنار بالحرارة والهواء بالجفاف والأرض بالبرودة. الآن أنا أبين لكم بعض إيش بعض الأهمية أو بعضهم كيف اللي هو الأشياء المهمة لهذه الأركان في جسم الإنسان. فشوف هذه هذه الأركان ذي كلها لها تأثير، كلها لها تأثير على إيش؟ على الكائنات. فالماء له تأثير على جسم الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات، كذلك النار له تأثير على جسم الإنسان والحيوان والنبات والهواء والأرض، كلها لها تأثير على جسم الإنسان. زين، فذكرنا تأثير الماء، قلنا الجسم هذا كله هو الجسم هذا أغلبه ماء، الماء هذا جزء كبير أكثر من نصف الإنسان هو الماء، والماء هذا مهم جدا في اللي هو في العمليات الحيوية التي تتم في جسم الإنسان. العمليات الحيوية التي تتم في جسم الإنسان الماء هو الأساس فيه. زين، يعني الآن جميع التفاعلات الهضمية الماء يمثل فيه شيء الأساس، لأن كله عبارة عن إيش؟ عبارة عن تحلل الماء، عبارة عن ارتباط، عبارة فهم كيف عن تكون الماء وتفكك الماء، عبارة عن إيش؟ تكون الماء وتفكك الماء. وأيضا يعني اللي هو الأشياء الأخرى اللي هو أهمية الماء، يعني الماء هذا يدخل في تركيب جميع الأنسجة، جميع أنسجة الجسم يدخل فيه في تركيبها الماء. زين، والتمثيل اللي هو التمثيل الغذائي. زين، الآن العمليات التي تتكون داخل الخلية، هذا العمليات يتكون فيها أيضا ماء، يتكون فيها الماء، يسمونه ماء الأيض أو ماء التمثيل. داخل الخلية يتكون ماء، يتكون ماء، هذا الماء هذا يسمونه ماء الأيض. شوفوا الآن أنا أشرح لكم إيش، أشرح لكم أهمية الماء في جسم الإنسان. الماء لو مثلا لو قسمناها في جسم الإنسان، الماء هذا الماء له ثلاثة حالات في جسم الإنسان: ماء داخل، ماء داخل من السوائل والمشروبات وماء الطعام، هذا كله إيش؟ ماء داخل أو ما فهم كيف مكتسب، يكتسب الجسم، وكذلك ماء الأيض الذي تنتجه إيش؟ الخلية. زين، ثم هناك ماء مفقود، ماء يفقده الجسم، ماء خارج، ماء خارج من جسم الإنسان على شكل بول، على اللي هو البراز، اللي هو العرق، الحليب، وهكذا، هذا كله ما يفقده الإنسان. زين، وما يدور في جسم الإنسان، ما إيش يدور في جسم الإنسان، يدور يعني لا يطلع ولا يخرج، قاعد في جسمه يدور، مثل اللي هو اللعاب، اللعاب، الغدد اللعابية، هذا اللعاب يدور في جسم الإنسان، يطلع من اللعاب من الغدد اللعابية ويمتصه الجسم مرة ثانية، وهكذا يدور في جسم الإنسان. كذلك إفرازات المعدة تدور في جسم الإنسان، الأمعاء جدار الأمعاء أيضا تنتج ماء أو هم كيف سوائل، نفس الشيء تدور البنكرياس، المرارة، الغدد الليمفاوية، هذه كلها تنتج ماء. هذا الماء هذا يدور في جسم الإنسان، يدور. فالماء في جسم الإنسان قلنا له ثلاث حالات: ماء داخل وماء خارج وماء يدور في جسم الإنسان. فالماء له دور كبير في جسم الإنسان. أما اللي هو النار، النار الحرارة، النار قلنا إيش نمثلها بالحرارة. ولا يخفى عليكم فأهمية إيش حرارة الشمس، يران حرارة الشمس هذه أو النار، النار يمكن نمثلها بالشمس، النار يمكن نمثلها إيش بالشمس. فحرارة الشمس ونور الشمس هذا مهم جدا للإنسان والحيوان والنبات، يعني حرارة الشمس وضوء الشمس أساسية في غذاء النبات. والنبات هذا هو الأساس في غذاء الحيوان، والنبات والحيوان هو الأساس في غذائش غذاء الإنسان. فالحرارة أو النار مهم جدا لجسم الإنسان والعمليات الحيوية التي تتم في النبات والحيوان والإنسان. والهواء، الهواء أيضا مهم جدا، الهواء الذي حولنا هذا الهواء نتنفسه زين، وهو ايش اساس يعني عملية التنفس في الإنسان وفي الحيوان وحتى في النبات من هذا الهواء. ولا يخفى عليكم أهمية ايش التنفس لي اللي هو للكائنات. أما الأرض، الأرض له تأثير كبير على جسم الإنسان، الأرض له تأثير كبير على جسم الإنسان، يعتبر هو ايش المصدر والمنبع، الأرض يعتبر المنبع والمصدر لغذاء الإنسان، يعني فيها العناصر التي تكون جسم الإنسان أغلبها موجودة في الأرض، أغلبها موجودة إيش في الأرض. هذا الشيء وهذه العناصر يجرنا إلى إيش إلى ذكر العناصر اللي هو المهمة للإنسان. نحن قلنا بأن أغلب العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان موجودة إيش في الأرض وبعضها في الهواء. فما هي العناصر التي إيش ما هي العناصر التي تكون هذا الجسم؟ شوفوا العناصر، يقسمون العناصر في جسم الإنسان إلى عناصر أساسية، إلى عناصر إيش أساسية. جسم الإنسان هذا يتكون من أول شيء العناصر إيش الأساسية، زين. والعناصر ايش؟ المهمة. العناصر ايش المهمة؟ ورقم ثلاثة العناصر ايش؟ نقدر نسميها ايش؟ الثانوية يمكن. ايش رأيكم؟ نقدر نسميها ثانوية ونعطي اسم اخر. هي كلها مهمة، حتى العناصر الثانوية مهمة جدا جدا، يعني بدونها يمكن انسان يمرض، يعني بدون هذه العناصر الثانوية يمكن انسان يمرض، يمكن يموت. سميناها ايش؟ بالعناصر الأساسية أساس، والعناصر المهمة، ورقم ثلاثة العناصر الثانية. يمكن تغيير هذا الاسم إلى اسم، يشوفوا معي اسم مناسب، يمكن نسميه الاسم ايش اسم مناسب للنوع الثالث من النوع الثالث من العناصر. العناصر الأساسية هي أربعة. العناصر الأساسية التي يتكون منها كل الجسم هذا هي أربعة الأساسية. زين، العناصر الأساسية هي أربعة. إيش هي؟ الهيدروجين. زين، والأكسجين. زين، والنيتروجين. زين، والكربون. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هذه العناصر الأساسية، يعني كل الكائنات الحية هذا جزء أساسي فيه. زين، وحتى المواد العضوية، كلها تتكون من هذه العناصر الأربعة: الهيدروجين، الأكسجين، النيتروجين، الكربون. هذه يسمى إيش؟ العناصر الأساسية. جيد، هذه أربعة. ثم عندنا قلنا إيش رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة قلنا إيش؟ العناصر المهمة. العناصر إيش المهمة؟ وإيش هي؟ هي ثمانية عناصر. أول إيش؟ أربعة، والثانية إيش؟ ضعفها، ثمانية. هي إيش؟ الكالسيوم، زين، والصوديوم، والبوتاسيوم، زين، والمغنيسيوم، زين، والحديد. هذه كم صارت؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. والكلور، والفوسفور. كم صارت؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ايش الباقي؟ الباقي الكبريت. هذه ايش؟ هذه العناصر الثمانية المهمة. هذه مهمة، الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم. بدون هذه العناصر لا يمكن تصور الحياة في جسم الإنسان. لو انتهى الصوديوم في جسمك على طول موت. كذلك البوتاسيوم والكلور، كل هذه العناصر مهمة، يعني بدون هذه العناصر لا يمكن ايش تصور الحياة في جسم الإنسان. هذه إيش العناصر المهمة وهي ثمانية. الآن نذكر إيش قلنا اللي هو رقم ثلاثة، قلنا إيش إيش قلنا العناصر إيش الثانوية. وأوديهم كيف أغير هذا الاسم، يعني ما الآن ما في بالي اسم محدد، لكن إن شاء الله إذا جاء في بالكم اسم أحسن من هذا. فرعية أستاذ. إيش فرعية؟ إيش فرعية؟ عناصر فرعية. والله يمكن صح، يمكن فرعية أكثر من الثانوية، لأن الثانوية يعني يوهمك بأنها غير ضرورية، لا هي ضرورية فنقدر نسميها الفرعية. المهم كيف شوفوا اسم بعد، كيف اسم أحسن من هذا لا بأس. العناصر ما دام قلتي الفرعية نسميها لك، نسميها باسم اللي ذكرتيه حتى نجد اسم مناسب له. العناصر الفرعية وهي إيش؟ ستة، هي اليود سين والنحاس والمنجنيز والزنك والفلور، الفلور والكوبلت. هذه عناصر، هذه عناصر إيش نسميها فرعية أو نسميها ثانوية. وتوجد هناك عناصر أخرى، توجد هناك عناصر أخرى بس إنها موجودة بنسب ضئيلة جدا جدا جدا، لكن هذه اللي هو ثلاثة التفريعة والتقسيمات اللي ذكرناها هي أهم شيء. هي إيش أهم شيء في جسم الإنسان دكتور؟ هلا. يعني تقصد مثلا السيلينيوم، تقصد مثلا النيكل، تقصد مثلا هذه اللي توجد بنسب قليلة جدا. نعم كيف ما نعم، حتى الزرنيخ، الزرنيخ مادة سامة عنصر سام لكن موجود في جسم الإنسان بنسب ضئيلة جدا جدا ولا يعرف. هم كيف وش ما عرفوا، يعني حتى الطب الحديث ما يعرف وش أهميته وش عمله في جسم الإنسان. فاللي هو الشيء المجهول اللي ما عرف هم كيف بالضبط ما هو وش عمله وش وظيفته في جسم الإنسان نتركه، لكن نذكر إيش الأهم شيء هذا اللي يهمنا. طيب فنحن نحن ذكرنا هذه العناصر إيش لما جينا في الأرض، لما قلنا ركن الرلي ولما شرحنا الأركان فذكرنا بأن الأرض يعتبر المصدر والمنبع للعناصر، يعتبر إيش المصدر والمنبع للعناصر التي تكون النبات والحيوان والإنسان. فلا شك الكالسيوم وكل العناصر أكثرها أغلبها موجودة في التربة في الأرض، موجودة في الأرض هذه. فهذا التأثير، هذا التأثير إيش الأرض على جسم الإنسان. أظن كذا وضحت اللي هو الفكرة اللي هو في الأركان، واضح فكرة الأركان. نحن أول شيء ذكرنا، أول شيء ذكرنا الكيفيات والمادة زين، ثم انتهينا منها وبدينا في إيش الكيفيات والأركان. كذا خلاص انتهينا من الكيفيات والأركان. هل عندكم أي سؤال أي استفسار في هذا الجزء الثاني الكيفيات والأركان؟ نعم دكتور. تفضل. أريد أعطي مثل. مثل إيش؟ نحن صنفنا الآن مثلاً الكالسيوم. نعم. الكالسيوم صنف من العناصر المهمة. نعم. صنف من العناصر المهمة. في حين أنه في جسم الإنسان يتطلب الإنسان طبيعي من 1200 وحدة دولية إلى 3000 وحدة دولية. نعم. هذا الكالسيوم. هذا في التصنيف العالمي عندهم. وصنفنا مثلا من العناصر الأساسية. عفوا العناصر الثانوية أو خلينا نقول الفرعية. صنفنا مثلا النحاس. النحاس. والنحاس، النحاس يعني المطلوب عند الإنسان طبيعي من 470 وحدة دولية إلى 750 وحدة دولية. هل تصنيفك بأن العناصر الأساسية والمهمة طبقا لما صنفوهم يعني للنسبة نسبة الكالسيوم أكثر من نسبة النحاس في جسم الإنسان فعلاً. فهل هذا التصنيف تصنيف العناصر الأساسية والعناصر المهمة طبقاً لما صنفوهم حسب الوحدات الدولية في المطلوبة في جسم الإنسان؟ شوف درا سؤالك هذا لا بس كيف يمكنهم، لكن أنا أقصد من هذا، أنا لما شرحت هذا أنا أقصد الأهمية، فهم كيف أقصد الأهمية؟ لأن العناصر الأساسية هذه أساس للنيتروجين والأكسجين والهيدروجين والكرم، هذه أساس إيش؟ أساس المادة العضوية، زين. ثم فهم كيف الأهمية، يعني هي على حسب الأهمية، ويمكن كيف يمكن تجعل هذه على أساس على على على أساس تقسيمهم، لا بأس، ما عندي إشكالية. نعم أعتذر دكتور، أنا أقارن ما تقول بالتشريح الذي درسناه. لا في دقة عالية في التصنيفات. لا فهم كيف، ما يهم فهم كيف اللي نحن اللي يهمنا في الطب العربي، ما يهمنا فهم كيف النسب من نسب، نحن يهمنا وش ربطها بالكيفيات. إذا ربطنا هذه العناصر بالكيفيات هذا اللي يهمنا. نحن طبنا كله العربي مبني على إيش؟ على كيفيات الحرارة البرودة الجفاف الرطوبة. فاللي يهمنا نحن هو إيش ربط هذه العناصر بالكيفيات، واضح؟ نعم. هذا اللي يهمنا فهم كذا. أما هذه اللي هو التقسيمات هذه المهمة ولا الأساسية وذي فرعية وذي فهم كيف يمكن لأن دكتور مثلا الكوبالت المصنف في العناصر الفرعية في جسم الإنسان يحتاجه أكثر من الكالسيوم. الكوبالت يحتاجه جسم الإنسان أكثر من الكالسيوم، هذا في التقسيم التشريحي. نعم، الكوبالت مثلا في جسم الإنسان يتطلب الإنسان من 2300 وحدة دولية إلى 5500 وحدة دولية، هذا الكوبالت، وهو مصنف في العناصر الفرعية. أما بالنسبة للكالسيوم قلنا رغم أنه مصنف في العناصر الأساسية ولكن هو من 1200 وحدة إلى 3000 وحدة الإنسان طبيعي. هذا فقط الذي أردت أن أستوضحه، خلاص. على كل حال واضح، شكرا، بارك الله فيك. فقط هذا توضيح وشكرا. حياك الله، لا فهم كيف نحن في الطب العربي كيف اللي هو هذا التقسيم، يعني قريب من الأهمية وليس فهم كيف، وليس بالوزن، وليس بالوزن اللي يحتاجه جسم الإنسان، لا بالأهمية. طيب غير، هل في سؤال آخر في الأركان والكيفيات؟ واضح، بارك الله فيك، كلكم واضح. خلينا نشوف يمكن ما أشوف واضح إن شاء الله. طيب خلينا نشوف لو كان في سؤال. أنا أتكلم والله في أسئلة، يمكن في أسئلة كتابية. أيوة، أقول لك لماذا لم يتم ربط الماء بالبرودة؟ أيوة، التراث الطبيعة لماذا لا يرمز له بالاعتدال بما أنه عنصر حيادي؟ طيب فهم كيف اللي سأل هذا السؤال، هل في إشكال؟ أكتبي كتابة، ما في مشكلة، عادي. عموما فهم كيف اللي هو الماء هذا يعتبر في عندنا في دائرة الطبائع بداية البرودة. الماء هذا يعتبر بداية إيش؟ بداية البرودة. يعني دائما إذا نحن لما نعالج، شوفوا هذه الدائرة دي، عاد فهم كيف أنتم ما شاء الله كلكم خبراء، فهم كيف ما أحتاج بنعطيكم نفس الترتيب اللي هو اللي نعطيها للطلبة، أنتم كلكم ما شاء الله يعني على قول إيش يعني شبه حكيم. ألاقي أساس قسمتها إلى أساسية أو فرعية؟ مدام السيد ذكر الكوبالت أكبر نسبة من الكالسيوم وهو أكثر أهمية يعتبر بالنسبة، ألاقي أساس قسمت وش أكثر أهمية؟ الكوبالت أكثر أهمية، أكبر نسبة من الكالسيوم على قول السيد اللي تحدد. طيب من كيف أنا أقول، أنا قلت في النهاية، قلت التقسيم بالأهمية وليس بالوزن، بالأهمية وليس بالوزن. هل أنت تجد له أهمية في الطب العربي؟ يعني نعم، هذه كيف من ناحية الأهمية، أهمية في جسم الإنسان، نعم. من ناحية الأهمية، نعم، من ناحية الأهمية. شيء هم كيف ترى هذا التقسيم، ترى عادي لا بأس، كيف إني لو غيرت وبدلت وحطيته لفوق تحت وتحت فوق ما في مشكلة، ما هي مو هذاك، يعني يمكن تأخذون أي تقسيم في هذا لا بأس فيه. أنا أتكلم يعني أنا أتكلم العناصر التي تكونها في جسم الإنسان، أما ترتيبها والتنسيقها خذوا أي ترتيب وتنسيق، أنا في هذا أوضح لكم مش العناصر التي تكونها في جسم الإنسان، هذا أهم شيء عندي. أما ترتيبها والتنسيق أساسية غير أساسية مهمة إضافية، هذه ممكن تأخذون أي تصنيف، تصنيف الأوزان أو تصنيف الأهمية لا بأس، ما في مشكلة. عذرا دكتور، طبعا نحن ذكرنا هذه التصنيفات الأساسية والمهمة والثانوية، وأنت قلت في بعض المعادن الأخرى لما تذكر مثل القصدير والسيليكون والبورون والسيلينيوم وهكذا، هذه شوف ترى بعضها مجهولة يا شيخ، بعضها مجهولة ما يعرف بالضبط وش هي، لكن كيف هي مهمة، يعني هي مهمة لكن ما نعرف شيء بالضبط، ما نقدر تتكلم في شيء وما يعرف كيف، ما نعرف عنها لا الطب العربي ولا الطب الحديث. الطب العربي هو أصلا مبني على معلومة الطب الحديث، والطب الحديث يعني كيف ما هو متأكد من ما هو متأكد بالضبط وش عمل هذا العناصر اللي هو ما ذكرناها، وش عملها بالضبط في جسم الإنسان. شكرا، بارك الله فيك دكتور. طيب فهم كيف نحن إيش نرجع ونقول بأن ربطنا الكيفيات، ربطنا الكيفيات اللي هو اللبنة الأولى، الكيفيات ربطناها بالأركان، الرطوبة، الحرارة، الجفاف، البرودة، قلنا هذا إيش الأرض، الهواء، النار أو الشمس، يمكن تحط ضد النار الشمس، هنا الماء. ثم ذكرنا أهمية هذه الأركان في إيش للإنسان، ذكرنا أول شيء أنها إيش أصل الخلقة، يعني أصل الخلقة هذا من هذه، من الماء ومن التراب وعجن بالماء وهكذا. ثم ذكرنا إيش، ذكرنا أهمية فهم كيف هذه هذا الأركان، أو تأثير فهم كيف هذه الأركان على جسم الإنسان. ثم ذكرنا فهم كيف اللي هو تبعا لهذا، ذكرنا إيش، ذكرنا العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان. طيب الآن سلمكم الله، نجي على إيش، نجي على ربط الكيفيات في جسم الإنسان. طيب نحن ذكرنا بأن جسم الإنسان هذا، جسم الإنسان عبارة عن عناصر، زين، عبارة عن عناصر اللي ذكرناها، الأكسجين، النيتروجين، الهيدروجين، الكربون، ثم ذكرنا هذه عناصر، زين، جزيئات، ذرات، عناصر. هذه العناصر دي تترابط مع بعضها زين وتشكل ايش حالات المادة في جسم الإنسان، تشكل ايش حالات المادة، تشكل الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة اللي هو الغازية والحالة ايش والحالة اللي هو النارية في جسم الإنسان. فهذه العناصر لما تتجمع مع بعضها زين تكون في جسم الإنسان خلية. تكون إيش هذه العناصر لما تتجمع زين مع بعضها تكون في جسم الإنسان الخلية. الخلية هذه هي أصغر وحدة في جسم الإنسان. الخلية هي أصغر وحدة في جسم الإنسان تقوم تقوم بالعمليات الحيوية. يعني الخلية هي الوحدة الأساسية في جسم الإنسان. الخلية هذه تعيش وتموت، تأكل، تتغذى وتتنفس وتنقسم. زين يعني تولد جيل، يعني تولد كيف ورثة خلف. فالخلية هي إيش؟ هي أصغر وحدة متكاملة في جسم الإنسان تقوم بالعمليات الحيوية. وهذه الخلية تتكون من إيش؟ من العناصر التي ذكرناها في موضوع الأركان، موضوع الأركان وربط الأركان بالكيفيات. هذه الخلايا هذه أنواعها كثيرة، يعني في الجسم الإنسان أكثر من 200 نوع من الخلايا. فتتبع هذه الخلايا والتعامل مع كل خلية على حدة صعب. ونحن في الطب العربي دائما إيش نأخذ بالشمول، نأخذ بالعموم حتى يسهل علينا العلاج، لأن الهدف من الطب هو العلاج، الحفاظ على الصحة والعلاج. وهذا يتطلب منا السهولة. إذا عقدنا الأمور دخلنا في متاهات كيف ما وراها فائدة، دخلنا في متاهات ما وراها فائدة. الحديث اللي ورد ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. بعض من شرح هذا الحديث قال أن اللي هو الدواء موجود في مكان الداء. يعني نستطيع أن نقول في الطب أن إيش يعني دواءك من بيتك، يعني دواءك أو دواءك من مطبخك. فنحن ما نقول أو نطلق هذا الشعار نقول دواءك من مطبخك أو دواءك من غذائك، هذا يتطلب أننا نسهل الأمور ونبسط الأمور حتى يكون سهل على الواحد أنه يعالج نفسه بأبسط شيء لديه أو بالموجود والمتوفر لديه. وهذه ترى ميزة، هذه ميزة من ميزات الطب العربي، أنه يستطيع العلاج من المتوفر لديك. طيب نرجع نقول بأن إيش الخلايا أنواعها كثيرة، أكثر من 200 نوع من الخلايا في جسم الإنسان. وقلنا أن التعامل وتتبع هذه الأنواع صعب جدا، لكن من تيسير الله لنا في خلق أجسامنا أن نجعل هذه الخلايا تترابط مع بعضها، جعل هذه الخلايا تترابط مع بعضها وتكون أنسجة. فالخلايا التي تتشابه في الشكل والوظيفة تترابط مع بعضها وتكون أنسجة، تكون أنسجة. وفي جسم الإنسان 4 أنواع من الأنسجة، في جسم الإنسان 4 أنواع من الأنسجة. نحن نربط هذه الأنسجة بالكيفيات، وهذا الربط هو مهم جدا، لأن علاجنا وتشخيصنا واللي هو تعديلنا للمزاج كله مبني على هذا الربط، ربط الأنسجة بالكيفيات. قلنا إيش؟ أن جسم الإنسان يتكون من خلية، أصغر وحدة متكاملة هي الخلية، الخلايا التي تتشابه في الشكل والوظيفة تترابط مع بعضها وتكون إيش؟ أنسجة. في جسم الإنسان أربع أنواع من الأنسجة، فيه النسيج العصبي، زين، ثم النسيج إيش؟ الطلائي، والنسيج العضلي، والنسيج الضام. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هذه أربع أنواع من الأنسجة في جسم الإنسان. جسم الإنسان كله يتكون من هذه العناصر. يتكون إيش؟ يتكون من هذه الأنسجة. جسم الإنسان هذا كله يتكون من هذه الأنسجة. الآن نجي نربط هذه الأنسجة بالكيفيات. نربط هذه الأنسجة بالكيفيات. طبعاً الربط هذا هو التطور. الربط هذا هو التطور إيش في الطب العربي. زين. الآن إيش الاختلاف بين الطب العربي القديم والطب العربي الحديث؟ الاختلاف هو الربط بين هذه الأنسجة وبين إيش الطبايع والأنسجة. فالعلماء أطباء الطب العربي بحثوا ودرسوا وسووا تجارب، زين، حتى وصلوا إلى هذا الربط، ربط الأنسجة في الطبايع. زين، قبل ما نذكر هذا الربط، هذا قبل ما نذكر هذا الربط أذكر لكم اللي هو تطور الطب العربي، لأن هذا الأنسجة دي أو ربطها بالكيفيات يتطلب منا أننا نفهم إيش، نفهم مراحل التطور في الطب العربي. شوفوا اللي هو الطب العربي القديم. شوفوا الآن أنتم لابد تعرفون أنكم تدرسون، أنا أدرسكم الطب العربي الحديث، أنا أدرسكم الطب العربي الحديث. الطب العربي الحديث يختلف عن الطب العربي القديم. زين، إذا أنتم الحين ستجدون من يناقشكم عن الطب العربي، فكل من يناقش عن الطب العربي يتكلم عن الطب العربي بمفهومه القديم. أنا شفت مرة مقطع لواحد للطبيب مصري في لندن، الظاهر في بريطانيا، يتكلم عن الحجامة، يقول الحجامة هذا عك ولا الطب، ما ديش عك ولا الطب، يعني هل هو الطب ولا خرابيط قصته هذا. عك فيقول عك ولا الطب. فشفته سمعته تطرق إلى الأخلاط والأخلاط ويستهزئ فيها أكيد بعضكم شاف المقطع هذا، صح؟ أنا ما شفت المقطع ذا، مقطع نعم شفناه دكتور، نعم شفت أول لقطة كده ما كملت الصراحة. هذا يستهزئ بالطب العربي، لكن يستهزئ بالطب العربي القديم. هو يقول هو إيش فهم من الطب العربي القديم، بأنهم قسموا جسم الإنسان لأخلاط، إلى أخلاط، إلى سوداء صفراء ومدري إيش والأخلاط هذه. ثم قام يستهزئ بأن هذه فكرها قديمة، والحين ما في أخلاط، والحين في دم ومدري إيش. فالرد عليه سهل، الرد على هذا سهل جدا وبسيط، لكن متى إذا فهمت الطب العربي الحديث. أما لو أنت تقرأ في الطب العربي القديم وتجلس مع الطباء في الطب العربي القديم لن تستطيع الرد عليها البتة. زين، فأكثر من يتكلم في الطب العربي القديم الآن في الدول العربية وكلهم كيف اللي أنا عارفهم ما يعرفون الطب العربي الحديث، هم يتكلمون عن الطب العربي القديم. ولا فهموا الطب العربي القديم. هذه المشكلة بعد، لو هم فهموا الطب العربي القديم كلنا زين، لكن حتى الطب العربي القديم ما فهموه، ما فهموه فهما صحيحا. أنت لو تسألهم مفهوم الأركان في الطب العربي القديم ما يعرفونه. يعني أنت لو تقرأ تفسير مثلا تعريف الركن لابن سينا ما تستطيع أنك تفسره. أتحدى كل واحد منكم، هذا السؤال لكم، يلا أبغاكم تشوفون وش عرى لابن سينا وكيف عرف الأركان، وش تعريف الأركان. هذا السؤال موجه لكل طالب، أبغاكم إيش تشوفون الكتاب هذا موجود، الكتاب موجود على النت، ويمكن أنزل لكم المجلد الأول من هذا ذا في المجموعة، وشوفوا اقرأوا إيش، اقرأوا التعريف، تعريف الأركان الأربعة. فأبغى أشوف فهم كل واحد منكم إيش فهم من ابن سينا. صراحة دكتور أنا قرأت وما فهمت صراحة. هو هذه المشكلة، هذه المشكلة من كيف أكثر من يقرأ في الطب العربي القديم ما يفهمه صح، يفهمه خطأ، يفهمه من كيف على غلط، ثم يجي يتكلم وينتقد الطب العربي. طيب يفهم صح ثم فهم كيف تتكلم. عموما أنا ودي أوضح لكم تاريخ الطب العربي. الطب العربي القديم كان ثنائي، يعني الطب العربي القديم أول ما بدأ كان فيه فقط حرارة زين تقابلها برودة، بس كان ثنائي زين. فكانت عندهم ايش، عندهم سلمكم الله أربع كيفيات. كان عندهم حرارة، كان إيش حال حرارة، نوعان، حار رطب زين وحار جاف. والبرودة إيش عندهم، عندهم بارد رطب وبارد جاف. بس نظرية ثنائية كانت عندهم إيش، حرارة وبرودة. وكان عندهم الطبائق، كان عندهم الطبائق أربعة، حار رطب وحار جاف وبارد رطب وبارد جاف. كانوا يربطون اللي هو يربطون حار رطب بالدم زين، وحار جاف بالصفراء، وبارد الرطب بالبلغم. بالغم نعم، بارد الجاف بالسوف. ايش فيكم ده؟ طيب صوت غير مسموع استاذ، ممكن دكتور ممكن تعيد عيد ايش الكلام هذا الاخير، لم اسمع. ما سمعتي؟ طيب مو مشكله، انت ان شاء الله ربط الطبائع الاربعه بالكيفيات الحراره والبرود. وش الطبائع الاربعه؟ وش اي الكلام قصك هذا الاخير ذا؟ انت متى دخلتي معنا؟ انت انا اتكلم الان على عن تاريخ الطب العربي، انا اتكلم عن تاريخ الطب العربي. هذا الطب العربي القديم، هذا ايش ذا يشرح هذا، هذا الطب العربي القديم او مراحل، اشرح لكم مراحل تطور الطب العربي. فاول شيء كان الطب العربي ثنائي، الطب العربي كان ثنائي زين، كان في ايش حراره وبروده، وكان في، شوفوا انا اتكلم على الطب العربي القديم، ما هو الطب العربي الحديث. انا ما اشرح لكم هذا، ان انتم لا تربطوا هذا، ان هذا يعني هذا هذا الشيء، هذا اللي اشرحه الان الثنائي هذا ما له علاقه في العلاج، بس هذا حتى تفهموا الطب العربي القديم بس زين. لابد استاذ هذا الطب، هذا الطب العربي القديم تبع ابن سينا وابن نفيس ايوه هذا الطب العربي القديم، هذا انا ما اشرح لكم هذا، بس انا اعطيكم نبذ عنه، وإلا هذا ما لنا علاقة فيه. لما نحن نعالج بالأنسجة في الطب العربي الحديث، نعالج بالكيفيات والأنسجة، لكن هذا أنا أعطيكم تاريخ فقط، تاريخ، ليس هذا صلب الموضوع. أنتم الآن لابد تفهمون مراحل تطور الطب العربي حتى تعرفون وش أنتم. هل أنتم أصحاب ابن سينا ولا ابن نفيس، ولا أنتم أصحاب الطب العربي الحديث؟ جيد، شوفوا الطب العربي، الطب العربي مر بثلاثة مراحل. كان أول شيء ثنائي، ثم صار ثلاثي، ثم الآن الطب العربي الحديث هو رباعي. زين، وإن شاء الله ما أظن هذا آخر تطوير، ما أظن يصير في خماسي، ما أظن في خماسي، إلا إن شاء الله إذا بارك الله في جهودكم ممكن تطورون الطب العربي وتحولون إلى خماسي. لكن الآن الطب العربي وصل إلى إيش؟ إلى الرباعي. فأقدم طب اللي هو قصية أقدم حالة وصورة للطب العربي كان ثنائي، كان فيه فقط حرارة زين وبرودة. ثم لما صار في ربط، لما صار في ربط بين الكيفيات والأنسجة، الآن التطور، مرحلة التطور هو إيش؟ اكتشاف الأنسجة. يعني الطب العربي ما تطور إلا بعد اكتشاف الخلية والأنسجة، والخلية والأنسجة ما اكتشفت إلا بالمجهر، ما اكتشفت إلا بالمجهر. فالمجهر، اختراع المجهر وإدخال المجهر في الأبحاث الطبية هو نقطة إيش؟ التغير من الطب العربي القديم إلى الطب العربي الحديث. وأيضا نفس هذه النقطة هو التغير من الطب القديم إلى الطب الحديث. الآن الطب القديم اللي هو الطب الصيني والطب الهندي والطب العربي والطب اليوناني، هذه كلها تسمى المدارس الطبية القديمة، وهي هذه المدارس اللي كانت سائدة إيش في عند الشعوب، إلين ما جاء الطب الحديث. زي لما جاء الطب الحديث ألغى بقوة النظام والدولة وبقوة الإعلام والدعاية، ألغى إيش؟ المدارس الطبية القديمة كلها، وصار هو المهيمن، هو المسيطر. فنقطة التحول من الطب القديم إلى الطب الحديث هو أيضا اختراع المجهر، وأيضا اختراع المجهر هو نقطة إيش؟ التحول من الطب العربي القديم إلى الطب العربي الحديث. فلما اكتشفوا اللي هو الأنسجة، فبدأوا الأطباء بالطب العربي ربط هذه الأنسجة بالطبائع. فأول ما ربطوا فقط ثلاثة أنسجة، ربطوا إيش؟ ربطوا النسيج العصبي زين، والنسيج العضلي، والنسيج الطلائي. ربطوا هذه الأنسجة الثلاثة بس بالكيفيات، وقالوا بأن النسيج الضام ليس نسيج حيوي، يعني لما يعني جعلوه من ليش بالأنسجة الغير الحيوية، وألغوه فهم كيف، وألغوا ربطه بالكيفيات، ألغوا ربطه إيش بالكيفيات. كانت عندهم إيش اللي في النظرية الثلاثية، كان عندهم المثلث، كانوا دائما يعبرون إيش لما يرسمون، كانوا يرسمون المثلث، يقولون كذا. هنا حرارة، هنا الجفاف، وهنا الرطوبة. وألغوا البرودة وألغوا النسيج الضام. قالوا البرودة موت، يعني البرود هذا موت، فكيف ندخله ضمن اللي هو ضمن الحياة؟ ما يدخل كيف البرودة ما تدخل ضمن الحياة. هذه إيش النظرية الثلاثية، وهذه النظرية موجودة وفي أطباء كثيرين يعالجون بهذه بهذا الإصدار، بهذا الإصدار من الطب العربي اللي هو الإصدار الثاني، الإصدار الثاني من الطب العربي، في أطباء يعالجون بالنظرية الثلاثية، فربطوا هذا بالنسيج إيش الطلائي، هو هذا بالنسيج العصبي اللي هو الحرارة النسيج الطلائي. زين، وهذا النسيج العصبي، وهذا بالنسيج ايش العضلي. وكانت عندهم الطبائع، عندهم الطبائع ستة، عندهم الطبائع ايش ستة، كان عندهم ايش عندهم حار جاف وحار رطب ورطب، حار ورطب عندهم كيف بارد، كيف رطب بارد، البارد ليس أساس، الأساس هو الرطوبة، البارد عندهم ما يكون أساسي. نحن قلنا بأن الكلمة الأولى، هذا كما تعرفون بأن الكلمة الأولى هي التي تحدد الطبع، يعني الكلمة الأولى هي التي إيش تحدد الطبع. يعني الآن عندهم إيش، عندهم الحرارة، عندهم إيش الحرارة، هذا إيش النظرية الثلاثية اللي هو التطوير الثاني، الإصدار الثاني للطب العربي. عندهم الحرارة لها نوعان، حار جاف وحار إيش رطب، وعندهم الرطوبة نوعان، رطب حار ورطب إيش بارد. شوف هنا ذكروا البارد هنا، لكن كيف هذا بارد ليس أساسي، الكلمة الأولى هي التي تحدد الطبع، فالأساس الرطوبة، أما البرودة هي وصف إيش للرطوبة. وعندهم إيش البرودة ما في، عندهم بعد الرطوبة الجفاف على طول، والجفاف كان عندهم نوعين، جاف بارد وجاف حار. فكان عندهم إيش ثلاثة كيفيات، واحد اثنين فقط إيش ثلاثة كيفيات. وأيضا تبعا لهذا كان عندهم فقط إيش ثلاثة أخلاط، يعني أخلاط عندهم ثلاثة أخلاط، هذه الصفراء زين، وهذه الأخلاط هذه جعلوها البلغم زين، وهذه جعلوها السوداء فقط، ثلاث أخلاط بس، ما عندهم أربع أخلاط. هذه إيش النظرية الثلاثية، هذا هو الإصدار الثاني للطب العربي. أنتم الآن عرفتم الإصدار القديم، أول إصدار للطب العربي كان ثنائي زين، كان ثنائي فقط في حرارة وبرودة. الإصدار الثاني للطب العربي هو النظرية الثلاثية، فيها ثلاثة طبق كيفيات وثلاثة أخلاط وثلاثة أنسجة بس، النسيج الطلائي والنسيج العصبي والنسيج العضلي. أما النسيج الضام فقالوا أنه غير حيوي زين. ثم العلماء بحثوا وسووا تجارب أيضا وطوروا الطب العربي، فنتجت إيش أو نتج من هذه الأبحاث الطب العربي الحديث اللي هو النظرية الرباعية. الطب العربي الحديث كيف هو اختصارا لهذا، كيف بعضهم يسميه النظرية الرباعية، بسميه إيش؟ النظرية الرباعية. هذا إيش؟ الطب العربي الحديث. هذا التطوير إيش؟ الثالث للطب العربي، أو لا، التطوير الثاني. هذا يمكن نسويه تطوير ثالث، صح؟ لأن الطب العربي اللي هو القديم الثنائي هو كان تنظيم وتطوير إيش للطب اللي كان موجود عند العرب وعند الشعوب، عند الهنود والفرس والروم والصينيين، فطوروا هذا وربطوا بينه وبين الطب النبوي فأنتجوا الطب العربي القديم. ثم بعد اختراع المجهر واكتشاف الأنسجة صار تطوير للطب العربي، وصار إيش؟ ثلاثي، النظرية ثلاثية. ثم تطور أيضا، أو تطوروا أطباء بالطب الآلي وأطباء الطب العربي، وأنت وقدموا التطوير أو الإصدار الثاني أو الإصدار الثالث للطب العربي باسم الطب العربي الحديث، ويسمونه اختصارا بالنظرية الرباعية. وأنا الآن أنتم أشرح لكم الطب العربي الحديث، زين؟ فأرجوكم وآمل منكم، آمل منكم أنكم تفرقون بين الطب العربي الحديث والطب العربي القديم، اللي هو طب ابن سينا والنفيس، هذا غير وهذا غير، جيد؟ ولما تناقشون الناس لا تناقشهم على أساس اللي هو الطب العربي القديم، اللي هو طب ابن سينا والنفيس وغيره، لأن هذا الطب العربي القديم الناس ما فهموه صح. الناس في الزمن الحالي، في العصر الحالي، ما يوجد شخص يفهم الطب العربي القديم صحيح، يعني بالتمام، كلهم كيف يخبصون. فأنتم إذا فهمتم الطب العربي الحديث تستطيعون الرد على ذولا الأطباء بالطب الفرنجي أو الطب الحديث، وأيضا تستطيعون الرد على أصحاب إيش؟ الطب العربي القديم، لأن أصحاب الطب العربي القديم عندهم كثير من الخرافات والخزعبلات وأشياء غير صحيحة، يعني في أشياء غير صحيحة. دائما التطوير، دائما التطوير في الطب يصحح الأخطاء في القديم، فهناك لا شك توجد أخطاء في الطب العربي القديم، وأيضا توجد أخطاء في الإصدار الثاني للطب العربي للنظرية الثلاثية. فالطب العربي الحديث والنظرية أو النظرية الرباعية صححت هذه الأخطاء. واضح النقطة هذه؟ هيا يا شباب. واضح دكتور. الطب العربي القديم صراحة بعد المجهر ظهر في تضارب كبير بين نتائج المجهر وبين الطب العربي القديم، وهذا أحسنت. صراحة أحسنت. نعم كلامك سليم، نعم في تضارب كبير وفي أشياء فيها خطأ. واضح واضح، نعم صحيح. طيب في هنا سؤال تقول دكتور من هم أهم الأطباء الذين طوروا الطب العربي الحديث؟ والله شوفي الآن ذولا اللي طوروا الطب العربي كلهم أعاجم، ما فيهم عرب. العرب تركوا الطب هذا من قديم، الطب العربي هذا العرب هجروه من قديم. وللأسف الأعاجم أخذوا هذا الطب العربي وتعلموه وطوروه. أما هم كيف بالضبط من هم اللي يتطوروا، فهذا هم كيف تحديده صعب جدا، لأن كثير من الأطباء هم كيف جاءوا، كل واحد يضيف هم كيف شيء إلى الذين قبلهم. لكن من الأسماء اللامعة في هذا أنا أتكلم في العصر الحديث، هذا في عصرنا هذا، من الأسماء اللامعة طبيب كان في مدينة لاهور، هذه المدينة في باكستان، هذه هي مدينة عريقة مدينة الشعر اللي هي الباكستاني شعر محمد إقبال، هذا من لاهور، هذا من مدينة لاهور. فكان فيه الطبيب اسمه أحمد، أحمد الدين كان اسمه كذا، أحمد الدين. هذا هذا تطور الطب زين. هذا قدم قدم نظرية الأفعال. كانوا قديما في الطب العربي القديم كان يقولون بأن المرض هو عبارة عن فساد في الأخلاق، كان يقول الفساد في الأخلاق. هذا لا، هذا جاء وقال لا، المرض هو عبارة عن خلل في الأعضاء. الخلل في الأعضاء هو اللي يؤدي إلى إيش؟ إلى الخلل فهم كيف في الأخلاق وثم المرض. ثم من هذا انطلقوا الأطباء حتى وصلوا إلى الأنسجة زين، وقالوا بأن الأنسجة هي أساس إيش؟ الصحة والمرض. هذا بداية، هذا يعني هذا الطبيب كان بداية إيش؟ التغيير. وللأسف هذا الطبيب هذا يعتبر كافر، لأنه كان من العقيدة كان يعتنق العقيدة القاديانية زين. وللأسف الطب هذا ما يخدم إلا من الزنادقة، يعني في القديم الله المستعان. علي ابن سينا معروف كان إسماعيلي باطني، وهكذا من أتوا بعده الرازي وحتى ابن نفيس يعني يناصر كثير ابن سينا في اعتقاده أو في كثير من قضاياه. وأكثر من أكثر من تعلم الطب قديما دخل في الضلالات، دخل في الاعتقادات اللي هو الكفرية الضالة. ثم بعد هذا أحمد الدين أحمد الدين القادياني هذا جاء بعده شخص اسمه الصابر، هذا كان طبيب، هذا كان من مدينة الملتان. الملتان هذه المدينة اللي فتحه محمد بن القاسم، تعرفون محمد بن القاسم الثقفي الذي وجهه حجاج، وجهه الحجاج إلى فتح الهند والسند أو فتح السند والهند، هو فتح مدينة الملتان. هذا الطبيب هذا كان مدينة إيش؟ ملتان. هو تطور فكرة أحمد الدين وجعله في الأنسجة، قال بأن المرض هو خلل في الأنسجة، المرض قال المرض هو خلل الأنسجة. ثم بعد ذلك جاءوا أطباء كثر، يعني الكثيرين هم كيف اللي جاءوا وأضافوا فهم كيف لا أضافوا. وني الآن أني النظرية الثلاثية من إنشاء صابر، يعني النظرية اللي وضح وقدم النظرية الثلاثية هو هذا الصابر، هذا اللي قدم النظرية الثلاثية زين. من هذا اللي مشغل المايك؟ كف المايك ذا، اللي في واحد منكم مشغل المايك يعطينا صوت كذا خفيف كذا. شوف يعني كيف اللي يبغى يطلع عادي يطلع، اللي ما عنده وقت ولا وده يوم مشغول يغادر لا بس ما في مشكلة كيف، لكن اللي يبغى يسمع لكم. قلنا نحن أنتم الحين ما تبون 20 ساعة، كيف نكمل لكم 20 ساعة؟ ما في إلا فهم كيف، لأن كل يوم نأخذ أقل شيء نأخذ 2-3 ساعات، إذا أخذنا 2-3 ساعات عسى لنا نكمل 20 ساعة إن شاء الله في 5 أيام. فأنا أشوف في واحد يقول هنا يبغى يغادر، يبغى كيف إنه مشغول أو تعبان، على بس اللي يبغى يغادر يغادر الله يستر عليه ما في مشكلة، وإن شاء الله فهم كيف نعطيها اللي هو هذا التسجيل، هذا الدرس هذا كله مسجل، فيمكن يتحصل فهم كيف على التسجيل هذا. طيب كنا نتكلم على إيش، على على ردا على السؤال اللي ورد هنا، يقول من هم أطباء، فهم كيف من هم الأطباء الذين إيش اللي طوروا الطب العربي، فقلنا ذكرنا فهم كيف ذكرنا اللي هو الأسامي، ثم ثم قلنا بأن اللي هو بعد هذا جو أطباء كثر، جو أطباء كثيرين يعني حصرهم صعب، وكلهم تقريبا نفس الشيء يعني كلهم يعني كلهم ربطوا اللي هو النسيج الضام، ربطوا النسيج الضام بالبرودة وقدموا فيه أدلة، وهم كثر. وهنا السؤال وردني يقول على من درست الطب؟ الطب العربي، أنا درست الطب العربي على جدي رحمه الله. جدي من والد كان طبيب مشهور، كان هو كان من أصحاب اللي هو النظرية الثلاثية، كان يعالج جدي رحمه الله كان يعالج بالنظرية الثلاثية، لكن وجهني هو إلى النظرية الرباعية، جدي رحمه الله وجهني إلى النظرية الرباعية، وقال بأن هذا النظرية الرباعية هو الطب العربي الحديث هو الصحيح وهو أقرب إلى الصحة. فمعلمي ومدرسي في الطب هو جدي رحمه الله، وأنا كنت من صغري يعني كان عمري 10 سنوات أو حول 10 سنوات، وأنا كنت أشغل عنده في العيادة، كانت عيادة في مدينة لاهور، فكنت أشغل عنده تنظيف وطحن ومعرفة الأعشاب، ثم شيئا فشيئا تعلمت النبض، جسف النبض والتشخيص عن طريق النبض، وأتقنت النبض من صغري يعني أتقن النبض وأنا عمري 12 سنة، والنبض هو الأساس في التحديد، النبض هو الأساس في تحديد طبيعة الجسم، وأيضا في التشخيص يعني بالنبض يستطيع الطبيب، النباض المتمكن يستطيع تشخيص الأمراض بالنبض. ثم تعلمت اللي هو الطب العربي الحديث من كل من جاء بعد هذا الصابر، بعد النظرية الثلاثية، كل من ربط الأنسجة وربط النسيج الضام بالبرودة كان لي معه صولات وجولات، وأيضا إسهامات في إثبات صحة اللي هو النظرية الرباعية والطب العربي. ويمكن كيف أنا والله ما أقول كيف إني أنا ممن أنشأ أو من كيف أو ممن أطور الطب العربي، لكن أنا من ضمن إيش، من ضمن هؤلاء، أنا من ضمن هؤلاء الذين يثبتون صحة الطب العربي الحديث، صحة النظرية الرباعية، لأننا خاصة في النظرية الرباعية أو في الطب العربي الحديث نواجه حرب ضروسا، حرب قوي من أصحاب النظرية الثلاثية، وإن شاء الله ما يصح إلا الصحيح، ونأمل أن يكون إيش النصر لنا إن شاء الله. دكتور نعم، طبعا أصحاب النظرية الثلاثية ليس لهم حق، لأن النسيج الضام يعني فرض وجوده بعد المجهر، وليس لكائن على وجه الأرض أن ينكر وجود النسيج الضام، ومدى أهميته تشريحيا وسرريا في جسم الإنسان. صحيح. على ما يعاندون، على ما يعاندون. صحيح صحيح، نعم كلامك صحيح، والله هم يعاندون. كيف أنت لو كنت تفهم اللغة الأردية كان دخلتك معي في المجموعات. نحن عندنا مجموعة واتساب خاصة بيننا وبين النظرية الثلاثية، فتشوف النقاشات والمناظرات العظيمة والشديدة والقوية بيننا وبينهم. لكنهم كيف، ومثل ما تفضلت، لا يستطيع أحد إنكار أهمية النسج الضام وكذلك كيف حويته في جسم الإنسان. فالنسج الضام يعتبر منبع وأصل أصل الأنسجة الأخرى. يعني لا، نحن ربطنا النسيج الضام بالأرض، صح؟ ربطنا النسيج الضام بالأرض وقلنا بأن الأرض يعتبر منبعش منبع العناصر اللي يتكون من جسم، منبع العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان. كذلك النسيج الضام يعتبر منبع لكثير مش من الأنسجة. يعني الآن عندكم الخلايا اللي هو الكريات الحمراء والكريات البيضاء بأشكالها وأنواعها، كلها تتكون داخل العظم في اللي هو في المخ، المح أو المح يسمونه، كلها تتكون داخل العظم. فهذا يدلك على إيش، على أهمية النسيج الضام. عموما نرجع إيش إلى، عفوا دكتور، سريريا درسنا أن أول احتياجات الخلية في جسم الإنسان هو الأكسجين، أول احتياجات الخلية، ثم بعد ذلك يأتي الماء، ثم بعد ذلك يأتي الكولاجين، والكولاجين 80% منه في النسيج الضام. أحسنت. لا يستطيع أحد أن ينكر، صحيح، لا يستطيع أحد أن ينكر فضل النسيج الضام في جسم الإنسان، وبدونه الإنسان صراحة يعدم. صدقت، صحيح، أحسنت أحسنت، الله يبارك. طيب الحين الساعة 11:30، شوف ترى شوية كذا وإن شاء الله بننتهي، لنا عشاء جاهز، فإذا أردتم ما تعشى ونرجع أو فهم كيف إن شاء الله نكمل غدا، لكن لا بأس، شوفوا المناسب لكم. خلنا إيش نربط الأنسجة، نربط الأنسجة بإيش، بالكيفيات. نحن سلمكم الله، قلنا إيش، نحن انتهينا من ربط الكيفيات بالمادة وحالة المادة، ثم انتهينا من ربط الكيفيات بالأركان وأهمية هذا الأركان في أصل خلقة الإنسان، ثم ما بعد ذلك. الآن نربط هذه الكيفيات بجسم الإنسان، فذكرنا أن أصغر شيء في جسمك هو هي أو هو الخلية، أصغر شيء في جسمك هو الخلية، والخلايا التي تتشابه في الشكل والوظيفة تترابط مع بعضها وتكون أنسجة. وفي جسم الإنسان 4 أنواع من الأنسجة: النسيج العصبي، النسيج الطلائي، النسيج العضلي، النسيج الضام. وثم نذكر ربط هذه الأنسجة بالكيفيات، وقلنا بأن هذا الربط ما أتى إلا بعد التجارب. يعني هم جربوا تأثير الأغذية الجافة وتأثير الأغذية الرطبة وتأثير الأغذية الحارة، زين، وتأثير الأغذية اللي هو الجافة، ثم قيدوا تأثر الأنسجة بهذه الطبائع، فربطوا هذه، أتوا بهذا الربط. عندك أول شيء هو الرطوبة، هذا وجدوه أنه أنه مرتبط بالنسيج العصبي، فالرطوبة إذا زادت في الجسم يتقوى النسيج العصبي، الرطوبة إذا زادت في الجسم يتقوى النسيج العصبي، يعني النسيج العصبي، والحرارة النسيج إيش؟ الطلائي، والجفاف بالنسيج العضلي، والبرودة بالنسيج الضام. وجدوا أن الأغذية الباردة تقوي وتنشط إيش النسيج الضام. هذا ربط إيش ربط الكيفيات بالأنسجة. طبعا لما دخلت الأنسجة في الطب العربي زين فحلت محل الأخلاق. يعني قديما كانوا يعبرون الكيفيات في الجسم بالأخلاق زين، كانوا يعبرون أو كانوا يمثلون الكيفيات في الجسم بليش بالأخلاق زين. كلاتي هذا الحوار خلنا نمسح ونرسم هو تمثيل الطب العربي القديم، تمثيل الطب العربي القديم للكيفيات. كانوا يمثلون إيش؟ يمثلونها بالأخلاق، يمثلون الكيفيات بليش بالأخلاق. كانوا يمثلون اللي هو الرطوبة بالبلغم، أحسنت نعم، والحرارة بالصفراء، أحسنت نعم، والجفاف بالدموي. إيش هذا من يكتب ذا؟ كان إيش كانوا طبعاً فهم كيف كان عندهم اللي هو إيش كان عندهم أربع طبائع بس هم كيف اللي هو حار زين وبارد فقط هم كيف كان عندهم هذا نوعين وهذا نوعين فكان إيش كان عندهم الحار الرطب والحار أيوة فينا الصفراء الصفراء هذه هذا إيش حار جاف زين حار جاف والبلغم هنا كان إيش رطب بارد أحسنتي نعم كان إيش البلغم هذا رطب بارد زين وهنا السوداء كان بارد جاف. جاف نعم بارد جاف نعم صحيح وهنا الدم حار رطب نعم حار رطب كان دائما يعبرون هذه اللي هو الأمزجة والطبائع والكيفيات كانوا يعبرون عنها بالأخلاط عن الأخلاط هذه الأخلاط كيف هذه كان تعبيرهم أو تعبير الكيفية أو تمثيل الكيفيات بالأخلاط. أما لما دخلت الأنسجة في الطب العربي فحلت هذه الأنسجة محل الأخلاط حلت هذه الأنسجة محل الأخلاط فاد حلت وحل النسيج العصبي بدل البلغم والنسيج الطلائي بدل الصفراء والنسيج العضلي بدل ايش الدم والنسيج الضام بدل ايش السوداء فصرنا نتعامل بالأنسجة وربط الأنسجة بالكيفيات وهذا الربط هذا يسهل عليك كثير أول شيء يفك أول شيء يبعد عنك إيش يبعد عنك نقد الأخلاط من ينتقد الأخلاط ما يستطيع ينكر الأنسجة يعني الأنسجة ما يستطيع إنكار واحد لا الطب القديم ولا الطب الحديث الطب الفرنجي ما يستطيع إنكار الأنسجة فأنت لما تواجهه بالأنسجة لابد يذعن لك زين فتبديل الأخلاط بالأنسجة سهل عليك الرد على من ينتقد إيش الأخلاط وأيضا سهل عليك في التشخيص والعلاج فمثلا بالسهولة أنك إيش تشخص النسيج العظم، مثلا لو عندك ضعف العضلات فمن السهولة أنك تشخص ضعف النسيج العضلي. شخص عنده مثلا أبهر اللي ألم اللي يجي في الظهر في العضلة تتشنج وعضلهم كيف تركب على ترقهم كيف بعض على بعض، هذا من السهولة أنك تشخص تقول هذا إيش مشكلة في النسيج، إيش من النسيج العضلي، فتشوف إيش سبب هذه المشكلة، هل سبب المشكلة برودة حرارة جفاف رطوبة، ثم كيف تعالج هذا اللي هو هذا النسيج. فاستبدال الأخلاط بالأنسجة أيضا سهل عليك العلاج والتشخيص. طبعا كيف هذا قلنا إيش اللي هو الطب العربي القديم. الطب العربي الحديث جعل الأنسجة هو الأساس، الأساس هو الأنسجة، وربط المرض والصحة بالأنسجة. يعني في الطب العربي القديم ربطوا الصحة والمرض بالأخلاط، قالوا هذه الأخلاط لما تفسد ينتج إيش المرض. لا، الآن في الطب العربي الحديث غيروا هذا، غيروا التعريف المرض، قالوا المرض أو هو عرفوا المرض بأنه هو خلل في فعل الأنسجة. المرض هو إيش؟ المرض خلل في أفعال الأنسجة. زين، إذا صار خلل في الأنسجة خلاص كيف يتبع ذلك خلل في عمل العضو، ويتبع ذلك خلل في إيش عمل الجهاز، لين ما يتأثر إيش الجسم كله. لا يخفى عليكم أنتم كلكم أخذتم عندي المحاضرة الأولى الثانية وتعرفون اللي هو التسلسل في تكون جسم الإنسان. قلنا أو كما تعرفون أن الخلية، زين، الخلية تكون إيش أنسجة، زين، والأنسجة تكون إيش الأعضاء، زين، والأعضاء تكون إيش الجهاز، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي، الجهاز التنفسي والآخره، والأجهزة تكون إيش بدن الإنسان، البدن، زين. فنحن نبدأ بالأنسجة، يعني دائما اللي هو الطب العربي الحديث هو مبني على هذا الأنسجة، على هذا الشيء، على النسيج. فعنده المرض هو خلل في أفعال الأنسجة، وبالتالي يختل فعل العضو، زين، وثم يحصل خلل في الجهاز، ثم من كيف يحصل إلين من كيف يتأثر أو تتأثر كل الأجهزة. فالمرض هو خلل في أفعال الأنسجة. والعلاج هو إيش إصلاح الخلل في هذه الأنسجة، أو إصلاح الخلل في النسيج المريض، أو إصلاح الخلل في النسيج إيش الذي بدأ فيه المرض. أيضا من اللي هو الأشياء المهمة في اللي هو في مفهوم المرض، المرض هو دائما يبدأ في نسيج واحد، يعني المرض مبدأ المرض يكون في نسيج واحد. أنت بكيت تعرفون ما يحتاج أن نعيد القانون اللي هو القانون الأول في الطب العربي، قانون الطبائع والأمزجة، ثم القانون الثاني قانون الأمزجة والأنسجة، هذه كلها معروفة، هذه القوانين كلها معروفة لديكم، اللي هو أول قانون لقانون إيش الطبائع، والأمزجة. زين. ثم الثاني قانون الأمزجة والأنسجة. زين. هذه معروف هذا. أو وتبون نعيد لكم هذا باختصار؟ ها يا شباب تبون نعيد لكم هذا قبل طبعا الأمزجة وقبل الأمزجة والأنسجة ولا هو ما يحتاج؟ هو معروف يا دكتور ولكن اللي بدأ أراد طيب شوفوا قانون الطبائع هذا قانون من الطب إيش من الطب العربي القديم وهو نفسه في الطب العربي الحديث هو نفسه لكن بتغير إيش أو بتغيير الألفاظ قانون الطبائع ينص بأن الله ما خلق شيء في هذا الكون إلا وأودع فيه كيفية يعني كل شيء في الكون فيه كيفية من إحدى الكيفيات الأربعة يا أنه حار أو جاف أو رطب أو بارد وهذا يتضح لكم لما أو اتضح لكم لما تكلمنا عن المادة قلنا المادة نستطيع أن نقول عليها بأنها عبارة عن جفاف رطوبة برودة القوة الأربعة هذه القوة الأربعة التي تربط هذه الجسيمات الأولية الجسيمات إيش الأولية اللي هو الكواركات والليبتونات اللي هي بعد البروتون نيوترون فهذه القوى يمكن كيف يمكن نجعلها هذه الكيفيات الحرارة البرودة الجفاف الرطوبة هنا لابد يكون في شيء طاغي لابد يكون في شيء مسيطر أما لو تساوت كل شيء لو تساوى كل شيء لا نعدم لو تساوت الحرارة مع البرودة راحوا هذا مع هذا راح والجفاف مع الرطوبة راح يعني كيف لو تساوت الكيفيات لحصل إيش لا أنا عدم كل شيء لا إيش لا نتج إيش العدم هذا يعدم هذا وذاك يعدم هذاك يبقى شيء فلا يوجد التساوي يعني مستحيل يعني في الطب العربي الحديث لا يمكن يعني كيف أن نفكر بالتساوي الآن أسمع كثير في الطب الصيني وأيضا في الطب العربي القديم هذا شيء معتدل مناسب لكل الطبائع هذا كلام خاطئ غير صحيح ما هناك شيء معتدل ما هناك يعني ما هناك تساوي في الكيفيات لا بد يكون في شيء غالب يا حرارة يا برودة يا جفاف يا رطوبة لا بد وإلا فهم كيف صار العدم فالله ما خلق الله شيء في هذا الكون إلا أودع فيه كيفية من كيفية الأربعة الحرارة البرودة الجفاف الرطوبة وطبيعة جسم الإنسان من غذائه وبيئته جسم الإنسان هذا طبيعته أو الطبيعة الغالبة فيه من غذائه وبيئته والمرض هو عبارة عن طغيان الطبيعة المرض هو عبارة إيش عن طغيان الطبيعة يعني لما تعطي الحرارة أو البرودة أو الجفاف الرطوبة هنا ينتج المرض وهذا المرض هو بسبب إيش عدم اتباع قاعدة الكسر قاعدة الكسر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال نكسر حر هذا ببرد هذا فالإنسان لما يكثر من الأغذية الحارة ويستمر ولا يكسرها بالأغذية الباردة تطغى في جسم الحرارة طغيان الحرارة هذا يسبب إيش الأمراض وهكذا البرودة والجفاف والرطوبة والعلاج هو إيش تعديل طبيعة الجسم هو التوازن في طبيعة الجسم هذا القانون الأول قانون إيش الطبائع قانون الطبائع والأمزجة قانون إيش الأول جيد القانون الثاني هو قانون إيش الأمزجة والأنسجة هو نفس الطبائع والأمزجة لكن أدخلنا الأنسجة فيها فقانون الأنسجة يقول بأن جسم الإنسان يتكون من الخلايا والخلايا المتشابهة في الشكل والوظيفة تكون أنسجة والأنسجة هذه الأنسجة هذه تترابط مع بعضها زين أو الأنسجة هذه تكون أعضاء الأنسجة تكون إيش الأعضاء الأنسجة تكون الأعضاء و الأنسجة هذه تكون إيش الأعضاء والأعضاء تتحد مع بعضها على شكل أو في منظومة تسمى أو نعم منظومة تسمى جهاز لإنجاز مهام جيد يعني الخلايا تكون إيش الأنسجة الخلايا المتشابهة في الشكل والوظيفة تكون الأنسجة والأنسجة تكون إيش الأعضاء والأعضاء تتحد مع بعضها زين على شكل أو في منظومة تسمى الجهاز الجهاز التنفسي الجهاز الدوري الجهاز الهضمي الجهاز لإنجاز مهام في جسم الإنسان وهذه الأعضاء أو هذه الأجهزة تعمل مع بعضها ليش لحياة البدن تعمل بعضها لحياة البدن فالمرض في قانون الأمزجة والأنسجة هو ظلم نسيج على بقية الأنسجة هذا الظلم هو ينتج من إيش ينتج من التقوية الزيادة لهذا النسيج أنت لما تكثر من الأغذية الرطبة فتزداد الرطوبة في الجسم فيتقوى النسيج العصبي لما يتقوى النسيج العصبي زيادة فيبدأ يظلم إيش بقية الأنسجة فالمرض هو عبارة عن ظلم نسيج يعني هو عبارة عن خلل في فعل نسيج وش هو الخلل هو ظلمه أنه يظلم بقية الأنسجة فدائما المرض يبدأ في نسيج واحد ثم تتأثر إيش بقية الأنسجة وقلنا بأن هذا الخلل اللي حصل في النسيج بسبب إيش الإكثار بسبب الإكثار من تغذيته إننا إيش أكثرنا في تغذية هذا النسيج فبالتالي العلاج هو دائما مبني على إيش على منع إيش تغذية هذا النسيج حتى يعتدل دكتور هلا دكتور نعم قلنا مثلا ان النسيج العصبي هو اصبح نسيج ظالم هنا فما ترجمان ظلمه هل هي العصبيه والغضب والتكسير والضرب ام انه العكس العزله والاكتئاب وهكذا النسيج العصبي اسمع انت الان الحين وش ربط كيف ربط النسيج العصبي بالعزله والعصبيه والاخر وش علاقه هذا بهذا لو فرضنا ان النسيج العصبي هو اصبح النسيج الظالم نعم فاسمع اذا صار النسيج العصبي هو الظالم فمثلا يرسل اشارات الى النسيج العضلي اشارات كثيره زين فيصير شفت يصير ايش النسيج العصبي لا يصير فهم كيف فيه مشكله يصير مثلا فيها فرط حركه الان النسيج اعتذر اعتذر دكتور انا اتكلم من منظار الطب الذي درسناه فنحن لما درسنا الطب الخلل في النسيج العصبي هو خلل في السيالات العصبيه والنواقل العصبيه صحيح تصبح الحركه غير منتظمه وتصبح فيها أو ما يسمى بأنظمة الحركة مختلة صحيح. أنا أتكلم معك الآن حسب ما أعلم وأريد توضيح منك حتى أستطيع الربط بين هذا والتوفيق بينهما. وهذا أنا أقوله، فهمت كيف؟ هذا اللي أنا أقوله. لا نقول بأن الآن وضربت لك المثال بأن النسيج العصبي لما يرسل إشارات متكررة وكثيرة إلى النسيج العضلي، هذا من ظلمه، من ظلم النسيج العصبي العضلي. فالعضلي يبدأ يتحرك حركات لا إرادية، حركات فهم كيف؟ حركات فهم كيف اللي هو يسمونه فرط الحركة. ففرط الحركة هذا في مرض فرط الحركة هو عبارة عن ظلم النسيج العصبي على النسيج العضلي. واضح؟ واضح، بارك الله فيك. وهكذا فهم كيف؟ كل ما إنسان تعمق في أفعال الأنسجة، كل ما تعمق في أفعال الأنسجة كل ما عرف الظلم الأنسجة على بعضها، كل ما عرف الظلم الأنسجة على بعضها. فالطب العربي الحديث هو مبني على الأنسجة، فكل ما إنسان تعمق في علم الأنسجة وأفعال الأنسجة ووظائف الأنسجة وارتباط الأنسجة ببعضها، كلما تعمق في الطب العربي الحديث فهو ظلم نسيج. قلنا المرض هو ظلم نسيج على بقية الأنسجة، والظلم هذا، الظلم هذا يبدأ في نسيج واحد، يعني يا نسيج عصبي أو نسيج عضلي أو النسيج اللي هو أو النسيج اللي هو الطلاي أو النسيج الضام. ف المرض يبدأ في النسيج، في أو خلل يبدأ في نسيج واحد ثم ينتقل إلى بقية اللي هو بقية الأنسجة. هذا الكلام ذكرني بالسؤال، في سؤال ورد في إحدى المجموعات، يسألني أحدهم ويقول الآن تشخيص أمراض الكلى يتم عبر إيش؟ عبر العيون في الطب الصيني، العيون تدل على أمراض الكلى. صحيح هذا الكلام، صحيح العيون وشكل العيون والانتفاخ تحت العين وفوق العين أو تأثر العين بأمراض الكلى تأثر شديد، فلهذا يستخدم هذا اللي هو هذا التأثر في تشخيص أمراض الكلى. لكن الحقيقة أن الجسم كله يتأثر بالمرض. الحديث اللي ورد في اللي هو في تمثيل المؤمنين أو في توادهم وترابطهم قال إيش؟ قال تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالجسم هذا كله يتأثر بالمرض زين، لكن نسب هذا التأثر مختلفة من مكان إلى مكان على حسب إيش؟ النسيج، على حسب النسيج. الآن الأنسجة دي نسبها مختلفة، مثلا في المعدة النسيج العضلي هو الغالب، كذلك في القلب النسيج العضلي هو الغالب، في الدماغ النسيج العصبي هو الغالب زين. فيكون التأثر إيش؟ فالرطوبة أكثر من التأثر وين؟ تأثر على الدماغ، لأن النسيج العصبي هو هناك هو الغالب، فيبدأ الخلل في إيش؟ في النسيج العصبي، فيبدأ إيش؟ يضرب بقية الأنسجة. فالتأثر يكون في جسم الإنسان كله إيش؟ لأن الأنسجة موجودة في كل الجسم زين، ولكن نسبة التأثر على حيش يختلف من جزء إلى جزء. وإنسان كل ما عرف هذا التأثر زين وظواهره أو بفهم كيف أو دلالاته بالظاهر، كل ما عرف التشخيص أكثر بالفراسة الطبية، يعني بالنظر بالفحص الكلينيكي. حكيم ممكن سؤال؟ تفضل. كيف نعرف بأن النسيج طغيان النسيج العصبي؟ ما هي الأعراض؟ زين، أنت حين ما شاء الله رحتي نطيتي على موضوع اليوم اللي موضوع المحاضرة الثانية والثالثة، هذا اللي جاب على سؤالك ليس اليوم لكن يكون في اليوم. لا حكيم، السؤال كان يدور في مخي بعد ما طرح السيد السؤال كان في مخي، هل هي حالة اكتئاب؟ هل هي حالة عصبية؟ هل هي حالة صرع؟ شوفي ترى الأخ لما ربط فهم كيف الحالة النفسية هذا شيء آخر، فهم كيف هذا نحن نتكلم فيه، ولا شك الأمراض النفسية، الأمراض النفسية هي تابع لخلل في النسيج، لا شك في هذا، لا شك في هذا كله. هو راح بعيد شوي فهم كيف، بس أنا كنت إيش ووضح له شيء أقرب من هذا. لا شك الأمر اللي هو الأمراض النفسية، ألا شوفوا الأمراض النفسية أكثرها كما وجدت أنا وبعض الباحثين معي أن الأمراض النفسية أكثرها متعلقة بالنسيج العضلي، يعني الخوف بضعف النسيج العضلي زين، واللي هو الاكتئاب مشكلة فيها أيضا في النسيج العضلي، دائما الفرح والسرور والغم والحزن أكثره مرتبط بالنسيج العضلي، والنسيج العضلي هو رئيس الأنسجة، هذا لا شك فيه، رئيس الأنسجة في جسم الإنسان هو النسيج العضلي زين، لأنها وأيضا هذا يؤازره ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فالقلب هو النسيج العضلي، هو مركز النسيج اللي هو العضلي، فالنسيج العضلي هو الأساس، هو رئيس الأنسجة، فكثير من اللي هو من الحالة النفسية مرتبطة بالنسيج العضلي. ترى الآن ما ورد بأن القلب هو الذي يعقل، فهم كيف العقل وينه، هل هو في الدماغ ولا في القلب، هذا خلاف، مع ما هذه مسألة خلافية وفيها نقاش كثير بين اللي هو بين الأطباء وأيضا بين علماء الدين، لكن ما يدل عليه أو ما تدل عليه الآيات أن العقل محله في القلب كذلك. نعم أثبتت أن القلب له ذاكرة، آخر الأبحاث أثبتت أن للقلب ذاكرة، نعم ذاكرة تخزين، نعم، لهذا نحن نقول بأن العقل موجود في النسيج العضلي، يعني النسيج العضلي كله في جسم الإنسان يعمل نفس عمل القلب، ترى يعني النسيج العضلي هو يمثل القلب في الجسم كله، فجميع ما يقوم به القلب يقوم به النسيج العضلي، فكثير من الأمراض النفسية واللي هو المشاكل النفسية مرتبطة بالنسيج العضلي عموما، فهم كيف. أما ردا على سؤالك كيف نعرف اللي هو كيف نعرف الخلل في النسيج، هذا في علم التشخيص، هذا له درس مستقل إن شاء الله سنشرحه، هو التشخيص كيف نشخص طبيعة الجسم وكيف نعرف العلامات والأعراض، لكن أعطيك كذا شيء واحد بس، كيف نعرف الطغيان الرطوبة في الجسم، نعرف طغيان الرطوبة يعني من علامة الآن في التشخيص، من أهم شيء في التشخيص لأنك لابد تجمعين أكبر عدد من العلامات أو مهم كيف من الدلائل، أكبر عدد من الدلائل التي يثبت والتي تثبت إيش صحة تشخيصك، يعني دليل أو دليلين قد تكون غير فهم كيف غير كافية، يعني علامة علامتين قد تكون غير كافية، أنا شخصيا أقول لابد أقل شيء من 7 وزيادة، يعني 7 علامات وأدلة أو زيادة فهم كيف، إذا اجتمعت تستطيع تحدد إيش طبيعة الجسم. عموما الزيادة في اللعاب زين مع زيادة في التبول وألم في العضلات وضعف الترهل للعضلات، هذه الثلاثة إذا اجتمعت تدل على الرطوبة، تدل على طغيان الرطوبة وعلى النشاط الزائد في النسيج العصبي، هذا شيء بسيط في التشخيص، لكن إن شاء الله نوضح أكثر في محاضرة التشخيص لما نتكلم عن التشخيص. طيب كنا نتكلم في قانون الأمزجة والأنسجة، قلنا بأن المرض هو خلل في نسيج والعلاج هو هو ايش هو الضبط فعل هذا النسيج. كيف نستطيع نضبطه؟ نضبطه بايش؟ بمنع الكيفية، يعني بمنع الرطوبة مثلا إذا كان الطغيان في النسيج العصبي، أو بمنع البرودة إذا كان الطغيان في النسيج الضام، وهكذا. وهذا يتم بالأغذية. فالغذاء هو أساس الطب العربي، أو العلاج بالغذاء هو أساس الطب العربي. يعني ما نستطيع أن نعدل أو نصلح الخلل في فعل النسيج إلا بالغذاء. ولهذا يعتبر قول الطبيب العرب الحارث بن كلد لما يقول المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، يعتبر هذه قاعدة أساسية ومهمة في العلاج. فبمنع بمنع الغذاء عن النسيج الظالم نستطيع نصلح فعله. والمرض هو خلل في فعل النسيج، وبالتالي يتأثر عمل العضو بالخلل الحاصل في أنسجته. يعني فعل العضو أو عمل العضو يتأثر بفعل أنسجته. فالأساس في المرض والصحة هو أفعال الأنسجة. إذا أصلحناها وضبطناها صح العضو، وإذا صار خلل في فعل النسيج صار خلل في فعل العضو. هذا هو إيش قانون الأنسجة والأنسجة. والله ساعة 12، وإيش رأيكم؟ تبون نكمل ولا ننتهي ونرد على الأسئلة ونكمل غدا؟ هاي يا شباب. أستاذ نرد على الأسئلة فقط وغدا نكمل. أستاذ يعني اليوم أخذنا من 9, 10, 11, 12، يعني 4 ساعات. والله ما شاء الله ما شاء الله عليكم. طيب يلا. طيب فهم كيف روح تعشى دكتور. ايش روح تعشى كول. والله أم فاسة تقول لي فهم كيف ما تتبع ما تتبع عشاك. والله المحاضرة إن شاء الله الساعة بالكثير ساعتين وتخلص. ما أتوقع أنهم بيصبرون معي 3 ساعات 4 ساعات، لكن هي الحين كل شيء تجي اليوتيوب. يا وينكم تفضل يا تفضل. أستاذ دكتور من فضلك. ها دكتور من فضلك، إذا كان الخلل كان في النسيج العصبي، بما أننا تحدث عن الخلل في النسيج العصبي، المرضى النفسيين حالياً يوجهون نحو أطباء الأعصاب، هل هذا يعتبر مثلاً عبث بالمريض، بما أن النسيج العضلي هو المعني في الطب العربي؟ دقيقة خليني بس بها أعطني كده شو بس خليني أنا إيش سلمك الله إيش بما أن الأمراض النفسية متعلقة بالنسيج العضلي. نعم. لماذا يوجه المرضى النفسانيين دائما إلى أطباء الأعصاب؟ هل هذا يعتبر عبث بالمريض؟ بما أنه درسنا أن الأمراض النفسية